اللهم غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا في الحقيبة الثانية من حقائب التأسيس العلمي، وهي حقيبة مهارات التعلم. وها نحن نجول ونصول في المهارة الثالثة، وهي مهارة القراءة. في المجلس الماضي تعرفنا على مجموعة من الأمور المتعلقة بهذه المهارة، أبرزها سؤال لماذا أقرأ. نحن قلنا هناك مجموعة من الأسئلة عليك أن تجيب عنها حتى تنجح في هذه المهارة. السؤال الأول هو ماذا؟ بعض الطلاب أول سؤال له ماذا أقرأ أو كيف أقرأ؟ لا، قبل ماذا أقرأ أو كيف أقرأ في سؤال أول هو لماذا أقرأ. فقلنا لماذا أقرأ عندنا ثلاثة أهداف للقراءة عموما. الهدف الأول الاستمتاع، أن يكون هدفك المتعة وهكذا الترفيه، وهذا هدف مشروع وجيد وله فوائد وليس هدفا مذموما إذا تم استغلاله بما هو نافع إن شاء الله، خاصة لتنمية مهارة القراءة. طيب الهدف الثاني يا شيخ عمر، نعم، أن يكون هدفي ليس مجرد المتعة، بل أريد أن أتثقف في مجموعة من العلوم. وقلنا هنا نحتاج إلى أي نوع من أنواع القراءة بشكل عام؟ أيوة الشيخ عبد الرحمن عوض، جردية ولا إيش اسمها؟ أفقية. يعني نحتاج إلى قراءة أفقية، يعني هنا إذا أردت أن أتثقف في هذا العلم، إذن أنا لا أحتاج أن أتعمق فيه، أنا بدي أتثقف في علم النفس، في علم الاجتماع، في علم السياسة، حتى في بعض العلوم الشرعية مثلا بدي أتثقف في علم القراءات، مش متخصص في القراءة بس أتثقف فيه. فهنا أنت تحتاج إلى قراءة ماذا؟ أفقية، بأن أمر على أبرز وأهم الكتب في هذا الفن بشكل سطحي أفقي ليس بشكل عميق. طيب النوع الثالث من أنواع القراءة عبادة، نعم النوع الثالث هو قراءة التي يقصد منها البناء المعرفي اللي هو التخصصية، تمام. وهذه القراءة كما قلنا هي المهمة للمتخصص الذي يريد أن يتخصص في علم من العلوم، سواء علوم الشريعة أو غيرها من العلوم الأخرى، أنت تحتاج إلى قراءة تخصصية. طيب في هذه القراءة قلنا أنت تحتاج إلى نمطين، أولا أن تشارك في كل العلوم التي تحتاجها في التخصص، يعني أنا بدي أتخصص أصول فقه في علوم سأحتاجها حتى أبني بناء المعرفي في أصول الفقه، أحتاج إلى إيش؟ علوم اللغة العربية، أحتاج مثلا إلى بعض المصطلحات المنطقية، أحتاج إلى بعض المعارف حتى أبني نفسي في أصول الفقه. إنه بعض الطلاب يظن إنه البناء المعرفي في تخصص يعني فقط أقرأ في هذا التخصص، وهذا خطأ. حتى في العلوم الاجتماعية والتجريبية اللي بده يتخصص في الهندسة كما قلنا في المدرسة الماضية يحتاج أن يقرأ في علم الرياضيات وفي علم الفيزياء، اللي يحتاج يتخصص في الطب يحتاج إلى بعض العلوم الأحياء أو بعض العلوم المتقدمة. يعني أنت مش أول ما راح تدرس طب راح تفتح المريض وجروح تبلش تخيط فيه، أكيد بدك تعرف في علوم الأحياء والطبيعة الإنسانية وما شابه ذلك وهكذا. فلذلك هكذا طبيعة العلوم سواء العلوم الشرعية أو الإنسانية أو التجريبية، أن العلم الذي أريد أن أتخصص فيه أحتاج لأن أشارك في بعض العلوم مسبقا ثم أتخصص في العلم المعين، واضح؟ ثم أتخصص في العلم المعين الذي أنا فيه. طيب حتى لا أطيل في سؤال لماذا أقرأ، سننتقل الآن مباشرة إلى السؤال الثاني، وهو سؤال كيف أقرأ. طبعا ستلاحظون أنه في بعض المواضيع في شيء من التداخل، أنه هي بطبيعتها متداخلة، يعني صعب أني أفصلها فصلا تاما، لكنني قسمتها على أسئلة حتى أرتب الذهن في عملية تناول هذا الموضوع. بعد أن تعرف لماذا تقرأ، هل أنا أريد متعة أو أريد ثقافة أو أريد بناء معرفي، ترى هذا مهم جدا تجاوب عنه أنت في ذهنك لما تشرع في قراءة أي كتاب، هل أنا أقرأه متعة ثقافة بناء؟ لأن كل نوع كل هدف له قراءة لائمه، أليس كذلك؟ طيب فهنا سننتقل مباشرة إلى السؤال الثاني، كيف أقرأ بعد تحديد الهدف، كيف أقرأ من أجل الوصول إلى هذا الهدف. نقول هنا تنقسم القراءة عدة تقسيمات باعتبار كيف أقرأ، هو هناك عدة تقسيمات يجب أن تفهمها تحت هذا السؤال. التقسيم الأول هو أنه تقسم القراءة باعتبار مجال القراءة وهدفها. أن أقسم نوعية القراءة بأي اعتبار؟ باعتبار الهدف الذي أقرأ من أجله، وهذا مر معنا، أن أقسمها إلى إما قراءة الثقافة العامة وهذه تسمى قراءة أفقية، أو قراءة أقصد بها التخصص والبناء المعرفي، وهنا ستكون القراءة إيش حكينا؟ عمودية عميقة، أو وهذا الشيء الجديد الآن، أو يكون قراءتي قراءة بحثية، يعني أنا أقرأ هذا الكتاب، شو الهدف؟ مثلا في بحث جامعي مطلوب أن أؤديه، في هناك معلومة في التاريخ حاب أبحث عنها، والله سمعتها في محاضرة في خطبة وحاب أتأكد هاي المعلومة مدى صحتها، فهذه نوع ثالث تسمى القراءة التي هدفها البحث عن معلومة معينة، وهنا سنطبق ما يسمى بالقراءة الانتقائية. إذن أعطينا الكاميرا، بسم الله، نقول تنقسم القراءة إلى عدة تقسيمات، نحط هكذا. التقسيم الأول تقسيمها باعتبار هدفها بناء على الأهداف اللي أخذناها سابقا، وهنا ستنقسم إلى كم قسم، يعني هذا تكرار، نوع من التكرار لكن لا بد من قراءة أفقية، قراءة عامودية، قراءة انتقائية. تمام. القراءة الأفقية قلنا هذه متى أستعملها؟ قراءة جردية هكذا، لا أتعمق في كتاب عميق، وإنما أخذ أبرز كتاب في هذا العلم وأبرز كتاب في ذاك العلم. هاي القراءة الأفقية متى تطبق؟ للثقافة والاطلاع، وحتى ممكن تدخل المتعة معها، يعني حتى المتعة واللذة يمكن أيضا تدخل تحت القراءة الأفقية، لأنه أنا لما بدي أستمتع أنا مش عم بتعمق، يعني بدي أقرأ رواية أو قصة أو ما شابه ذلك. فإذا أنتوا طبعا فاهمينش يعني قراءة أفقية إخوان، يعني أنا لا أختار كتابا عميقا في الفن، يعني أنا إنسان طالب علم شرعي بدي أقرأ في علم الاجتماع أو في علم النفس، لا يتصور أني أخذ كتاب عميق عميق تشريحي في علم النفس حتى أفهم هذا، ما راح أفهم كده، أنا فقط بدي أطلع إيش علم النفس، إيش أبرز أبوابه، إيش علوم الاجتماع اليوم، كيف طورت في الغرب، إيش الفلسفة المعاصرة القديمة. فهنا أنا سأقرأ كتب هكذا أفقية، كتاب كتابين ثلاث، بعيدا عن التعمق والتدقيق والتحليل في كتاب واحد. أما القراءة العمودية كما قلنا فهذه أين تطبق؟ القراءة العمودية يعني هي القراءة العميقة، إني أغوص بعقلي وفكري داخل كتاب واحد، أجلس معه سنة ونص ممكن سنتين داخل في العمق عمودي، هذه لا أطبقها إلا لما بدي أبني معرفة، لما بدي أتخصص. والله أنت إيش بدك تتخصص؟ فقه شافعي، إذا مثلا المنهاج طالبين بدك تغوص فيه بقدميك ورجليك، أنت حنبلي روض المربع بدك تغوص فيه بقدميك ورجليك، ممكن تجلس سنة سنتين مسألة وكلمة وأناقش وأشوف شروح الكتاب، وممكن أقرأ على الكتاب الواحد شرحين ثلاث، هذه قراءة عميقة، الغرض منها ليس مجرد تشكيل ثقافة، لا، الغرض منها بناء شخص متخصص في هذا الفن. القراءة الثالثة القراءة الإيش؟ الانتقائية، والمراد بالقراءة الانتقائية هذه ربما إحنا صح حطينا الأهداف ثلاث، متعة وثقافة وإيش حكينا وتخصص، لكن يمكن القراءة الانتقائية اللي هي القراءة البحثية يمكن أضيفها أنا تحت الهدف الثاني اللي هي بناء الثقافة والمعرفة. إن هون في القراءة الانتقائية أنا مش هدفي أفهم علم من العلوم التجريبية أو الإنسانية، يعني ما بدي أنا إلا أن معلومة معينة أريد الوصول إليها فقط، يعني أنا سمعت معلومة أو طلب مني الدكتور في الجامعة معلومة بدي أروح أبحث عنها. مثلا أنا طالب ماجستير مطلوب مني أكتب رسالة ماجستير، أنا طالب دكتوراه مطلوب مني أكتب رسالة دكتوراه، شو نوع القراءة اللي راح أمارسها في المصادر والمراجع اللي راح أرجع لها؟ أنا ما عندي وقت أمسك الكتاب من أوله لآخره لأنه أنا عندي 30 200 250 مرجع. فهنا أنت كيف تفعل في العادة لما يطلب منك بحث في الجامعة؟ بتروح على المكتبة تخرج كتابا، بتحاول تبحث في الفارس عن المعلومة اللي بدك إياها، تذهب إلى نقطة صفحة 250 بفتح بحصل المعلومة وبسكر الكتاب. هذه تسمى قراءة انتقائية، إنه أنا لم أقرأ الكتاب كاملا أصلا، لا قراءة أفقية ولا قراءة عمودية، أنا فقط عم باخذ 5-6 مراجع بفتحها صفحة صفحتين بقرأهم بخدموني في بحثي، بجمع المعلومات وأغادر. فهذه إذن ما يسمى بالانتقاء، انتقيت مواضع معينة وهذه واضحة. طيب طبعا هون يعني الله يكرمهم قسمونا القراءة الانتقائية وأعطاك معلومة في آخر الصفحة عن القراءة الانتقائية حتى يفيدوك. فنقول في هذا النوع القراءة الانتقائية خلص احفظها، هذه للباحث، هذه القراءة الانتقائية لمين؟ للباحث الذي يبحث عن معلومة معينة سواء من أجل يثقف أو بده يعمل رسالة أو ما شابه ذلك. في القراءة الانتقائية حتى تكون إنسان مبرز وناجح في كتابة بحثك الجامعي أو الماجستير أو الدكتوراه أو أي بحث تقدمه أو كتاب بدك، ممكن تؤلف كتاب للمجتمع في مادة معينة شرعية، هناك نوعين من الكتب عليك أن تبحث فيهم. النوع الأول الكتب الخاصة بموضوع البحث على وجه الخصوص، تمام، وهذه أنت تحتاج إلى قراءة مركزة فيها شوي، انتقاء يعني المواضع التي ستنتقيها ستركز فيها. النوع الثاني كتب أخرى يكون الموضوع امتدادا لها أو تذكر هذا الموضوع بشكل عرضي لا أساسي. ما معنى هذا الكلام؟ أنت الآن بدك تكتب في موضوع الحكم الشرعي للعملات الرقمية المعاصرة، بتعرف في عملات رقمية بيتكوين، طلب منك الأستاذ أو المحاضر تعمل بحث شرعي في هذا الموضوع. الآن الكتب التي ستبحث فيها نوعين، كتب هي أساسية للبحث وكتب هي ثانوية امتداد لكن لابد أن أمر عليها وأنتقي منها. بدي أسألك، يلا أختبركم، أنت الآن طلب منك أن تكتب بحثا في العملات الرقمية وما حكمها الشرعي، ما هي الكتب الأساسية لهذا البحث وما هي الكتب اللي بتعتقد أنها ثانوية لكن لابد من أن أنظر فيها وأنتقي منها؟ تفضل. الكتب الأساسية إيش؟ الكتب الأساسية كتب إذن في علم إيه؟ في علم الاقتصاد، وتتكلم عن العملات الرقمية، هذا كتاب أساسي لأنه أنا بدي أحكم على العملات الرقمية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأكيد بدي أروح على كتب اقتصادية معاصرة تتكلم عن طبيعة العملات الرقمية، هذا أساسي. طيب إيش ما أيضا كتاب أساسي آخر؟ أحسن، راح محتاج لكتاب فقهي في قسم المعاملات. أنا ما راح سؤال، فرضا أنا بدي أرجع للمغني، هل بدي أقرأ المغني كامل العبادات والمعاملات والجناية؟ لا، أنا إيش علاقتي؟ أنا فقط جاي أنتقي معلومة، سمينها انتقائية. أنت مش راح تقرأ كل 30 مجلد حتى تحصل المعلومة، أنا بدي أروح على قسم البيوع في المغني حتى أحصل المعلومة، أبحث شو تعريف المال في الفقه الإسلامي، تعريف المال في الفقه الإسلامي. إذا الكتب الأساسية كتاب متخصص في العملات الرقمية، هذا راح يكون كتاب أساسي، وكتاب يتكلم أيضا عن تعريف المال في الفقه الإسلامي حتى يكون أساسي. طيب هاي كتب أساسية، هذه المرحلة الأولى. الآن المرحلة الثانية كتب امتداد، يعني كتب ثانوية لكن أتوقع أنه قراءتها راح تفيدني في ماذا؟ في الكلام في هذا الموضوع. يا شيخ عمر، مثلا النظر في كتب النوازل الفقهية اللي ممكن يكون شيء مشابه أو قريب من المسألة هذه حتى أستطيع أقيس عليها. طيب يعني قريب من كلام الشيخ، ماشي جميل، بعض القواعد الفقهية، أحسنت، ستساعدني في الحكم، ممتاز. لا انت رجعت للنقطة، هذا أساسي، هذا أن تقرأ كتاب في البيتكوين بدك تحكم عليه، لهذا كتاب أساسي. كيف يتزايد؟ أنا أعتقد أن هذا من الأساس لأنك تقطعكم. ممتاز. أنا أحتاج أقرأ في العولمة كيف الأنظمة الاقتصادية اليوم قائمة. ما لهش علاقة بالعملات الرقمية، لكن لابد أفهم كيف يفكر اليوم الاقتصاد العالمي. اليوم عندك صهيونية ماسونية عالمية، وعندك تجارة عابرة للقارات، وعندك تفكير لعولمة العالم لتصبح الهيمنة في يد أمريكا. فأنا لا، هاي مشكلة شبابنا، إنه هو يظن أن الفتوى يروح على إمام المسجد. إمام المسجد الله يكرمه وعمره ما قرأ في العولمة ولا في الحداثة ولا عنده بعد في كثير من التفاصيل، يظن الفتوى في العملات الرقمية. شو رأيك سيدنا الشيخ؟ والله إن شاء الله أنا جائز، يعني الأصل في الأشياء الإباحة. لا يا عمي الله يرضى عنك، أنت ليست هكذا تبحث المسائل، هذا بحث، هذه فتوى محرمة، فتوى من لا يعرف يفتي. بدك تفهم العالم اليوم كيف يحكم، كيف يفكر العقل الغربي في الهيمنة على العالم الإسلامي، وهل العملات هذه تخدم مشروع من؟ هل هي لصالحنا ولا مش لصالحنا؟ ومحتاج لمتخصصين اقتصاديين أسمع منهم. فإذا لازم أقرأ كقراءة ثانوية في العولمة، في الحداثة، في الأنظمة البنكية عموما، في كيفية انتقال الأموال بين الدول. وهذه أمور جانبية ممكن أحيانا قد تحتاج لبعض الكتب في علم الاجتماع. وهنا سامعوني يظهر البحث المتعوب عليه من البحث العام. ليش اليوم إخواننا إحنا أبحاثنا في الجامعات ماجستير ودكتوراه أغلبها لا، يعني لا تستطيب إنك تفتحه أصلاً، لأنه صاحبه لم يتعب عليه، يعني هو بالكاد بالكاد مر على الكتب الأساسية. لكن أحياناً بعض المشايخ المعاصرين يا أخي تقرأ كتابه تشعر بعطيك فوائد من غير مظانها، في إشي اسمه الفوائد التي في غير مظانها. إنه أنا مثلاً بحثي في أصول الفقه بلاقي فائدة أصولية في كتاب في البلاغة. هسا الباحث العميق العميق كلما أكثر من قراءة الكتب الجانبية كلما التقط فوائد من غير مظانها، وهذا بعطيه إثراء في البحث. إم تعرف والله تعبان على بحثه، مش قولك فلان تعبان على بحثه. إيش يعني تعبان على بحثه؟ لم يكتفي بقراءة الكتب الأساسية. أنا ببحث في المعاملة في العملات الرقمية، قرأت في علم الاجتماع، في علم السياسة، في علم الاقتصاد، في العولمة، في الحداثة. فأنا قرأت الكتب الأساسية وأثريت البحث بكتب جانبية، فلما خرجت مخرج بحثي والله كلام بنسمع، واضح أنه استوعب القضية من كافة زواياها. أما الطالب اللي يجي بحث مسألة فقط ينظر في الكتب الأساسية، في العادة بحثه لن يكون عميقا، في العادة لن يقدم مادة جديدة أو مفيدة أو إثرائية، لأنه لم يقف حتى على الأمور التبعية. المسألة الشرعية إنتاجها ليس متوقف على عامل واحد فقط. ما بدي أطول أكثر من هيك في هذا التقسيم، إذا أظن أننا فهمنا التقسيم الأول. الآن التقسيم الثاني وهذا الأهم الآن هو تقسيم القراءة باعتبار طريقتها. تقسيم القراءة، التقسيم الثاني تقسيمها باعتبار طريقتها. التقسيم الأول كان باعتبار إيش؟ هدفها. قسمتها أفقية عمودية انتقائية. هون بدي أقسم طريقتي في القراءة، عفواً سأقسم القراءة باعتبار طريقة القراءة، يعني كيف سأقرأ، كيف سأتعامل مع الكتاب. وهنا يوجد عندنا عدة أقسام. النوع الأول القراءة الاستكشافية. القراءة الاستكشافية، أنا سامحوني وأنا بكتبه بسرعة، أنت مكتوب عندكم. إيش هي القراءة الاستكشافية؟ هذا نوع مهم جداً أن يمارسه طالب العلم في مختلف الصعود والمجالات. القراءة الاستكشافية أنا ذهبت إلى معرض الكتاب أو ذهبت إلى مكتبة في السوق ولفتني عنوان كتاب معين. ممتاز. كيف سأقرر هل أشتري هذا الكتاب أو لا أشتريه؟ هل فقط أكتفي بالعنوان؟ والله العنوان جميل ما شاء الله، يعني النسخ الجلد المصنوع منه الكتاب رائع. هل هذه عوامل شراء كتاب؟ لا، انت الكتاب لا يشترى لعنوانه وانما لمضمونه. لا يشترى انه والله مصنوع من جلد غزال ولا من جلد، هذا ليس هذا هو الهدف. انا هل هذا الكتاب له قيمه يستحق الشراء او لا؟ تقول اذا الحل يا شيخ اقراه كله عند البياع قبل ما اشتري. سعيد البياع بيقول لك على عني يا عم الله يرضى عنك، خذ الكتاب اقراه في الدار. اكيد ما راح تقرا الكتاب كله عند البائع. إذن الحل هو ما يسمى بالقراءة الاستكشافية، إنه أمسك الكتاب، ها، هكذا، أنظر في عنوانه، أنظر في اسم المؤلف، ثم أبدأ أفتح في الفهرس، أعود مباشرة أذهب إلى فهرس الكتاب فأعرف ما هو المواضيع أو المسائل التي يعالجها هذا الكتاب. ثم بعد ذلك أعود إلى المقدمة فأنظر الكاتب كيف قدم لهذا الكتاب وكيف بين قيمته وفحواه. ثم ممكن يعني وهذا ما بعد ذلك يصبح نافلة، إني هكذا أتصفح تصفح سريع للغة الكاتب من خلال يعني صفحتين ثلاث هكذا انتقائيات، أنظر كيف لغة الكاتب، لغة صحيحة قوية تلفت النظر، طريقته في تقسيم الكتاب، خط الكتاب، وأحيانا في كتب خطها صغير جدا ما أنا ما أحب أقرأها، في كتب لا خطها جيد واضح مقسمة مبوبة. والله أنظر الكتاب مثلا بهمني يكون عليه تحقيق، هل والله في تحقيق في الهامش ولا لا يوجد تحقيق عليه متعوب. هذه تسمى قراءة استكشافية. لماذا سميت استكشافية؟ لأن الهدف هو أن أستكشف هذا الكتاب لأعرف هل هو يستحق القراءة أو لا، يستحق الشراء أو لا. وهذه أول خطوة يجب تفعلها كما قلت لك إذا أعجبك عنوان كتاب في معرض كتاب أو في مكتبة، أو أنت تريد تستعير كتاب مثلا لبحث، والله أنا دخلت مكتبة الجامعة أريد أن أستعير كتابا ولا أعرف ما هو، أريد أن أنظر ما الذي يوجد في المكتبة، فتخرج لك عناوين كثيرة تخدم موضوع بحثك. طب أي كتاب سأأخذ إلى المنزل وأستعيره؟ والله أنا محتاج قراءة استكشافية، ربما أستكشف 20-30 كتاب بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم حتى أحدد والله هذا الكتاب هو أكثر كتاب يخدمني إن شاء الله، أو هذان الكتابان يخدماني. الكتب الأخرى بعد أن استكشفتها ما وجدتها ذات قيمة في موضوع بحثي، فهذه القراءة جدا جدا تخدمك وتختصر عليك المسافة وبتوفر عليك كثير من المال، لأنه الذي ينظر إلى الكتاب فقط من ظاهره ثم يدفع 20-30 دينار سعر الكتاب يعود إلى البيت ينصدم إنه الكتاب غير مفيد له، أو لغته عالية جدا ليست أسلوبي، أو موضوعه لا يخدم الجهة، يعني قد يكون عنوان الكتاب خدعك. تمام؟ أنت ظننت بتكلم في العملات الرقمية طلع بتكلم في العملات الورقية، طلع لم نستفد شيئا منه، أو فائدة محدودة جدا. فدائما لا تستعجل في انتقاء كتاب أو شراء كتاب أو تبني كتاب معين، استكشفه ثم بعد ذلك تقرر. طيب طبعا هنا موجودة عندكم يعني خطوات أنتم تقرؤونها لأن هذا ليس موطن التفصيل. في صفحة 11 وضعنا لكم أسئلة، حذيفة الكاميرا عندي ولا أنا غير خارج عليها لأنه سأقرأ من هنا. بعد قراءة هذه، بعد القراءة الاستكشافية سيعرف القارئ هل يحوي الكتاب من الفائدة ما يستحق القراءة أم الأجدر أن يصرف وقته في غيره؟ هل يستحق هذا الكتاب الاقتناء أم الأفضل له أن يصرف ماله في كتاب آخر؟ خاصة شبابنا وأحبابنا، يعني هو كل اللي معاه 50-60 دينار بده يشتري فيهم أهم الكتب، فالموضوع فعلا يستحق أنك تتروى حتى لا يذهب المال سدى. هل القارئ من شريحة القراء المقصودين بالكتاب؟ يعني أنا ممكن طالب علم مبتدئ والله أعجبني هيك اسم المغني، لكن حقيقة لما فتحته واضح أنه هذا الكتاب أنا مش من شريحته، يعني ما بيستهدفني، بيستهدف طالب علم متقدم جدا أو عالم. تمام؟ فمهم جدا أنك تقرأ الكتاب لتعرف هل هو يخاطبك أنت بمستواك المعرفي أو يخاطب شخص مستواه المعرفي أعلى. طيب وما هي ثم أخيرا السؤال الأخير هذا راح أنطلق منه الآن، وما هي نوع القراءة التي تناسب هذا الكتاب؟ لأن لما أستكشف هذا الكتاب راح أقرر هل سأقرأ قراءة سريعة ولا قراءة تحليلية، لأنه طبيعة الكتاب هي ستحدد هذا الكتاب، هل هو كتاب سردي ممكن أقرأه زي كتب التاريخ ساعتين ثلاث أربع خمس وأنتهي، لا هذا كتاب متني طلع متن وفي تحتي حاشية، وهذا كتاب بده صفحة صفحة وكلمة كلمة. فالاستكشاف سيعينك أيضا على تحديد نوع القراءة القادمة. فهذا الاستكشاف باختصار الكل يحتاجه، يعني مهما كان هدفك من القراءة أو طبيعة القراءة التي ستمارسها بغض النظر لابد من الاستكشاف. لذلك حتى المشايخ بنصح بعضهم أنه إذا أخذت كتابا اشتريت كتاب قبل ما تضعه في مكتبتك استكشفه لازم، ثم بعد ذلك تضعه في المكتبة إلى حين يأتي الوقت المناسب لقراءته. النوع الثاني من القراءة سنذهب إليه إن شاء الله، طبعا هنا وضعي لكم واجب، هذه الواجبات تقرأ وطبق. تمام؟ أنا ما راح أقرأ الآن، أنت اقرأ وطبق. عندنا النوع الثاني القراءة السريعة. طيب هنا أنا سأجلس شيخ حذيفة حتى نفهم ما هي القراءة السريرة. هذا النوع من القراءة مهم لطالب العلم لإنجاز أكبر عدد ممكن من الكتب من بين الكم المعرفي الضخم الذي ينتظره. أعدلوها الذي ينتظره. تمام؟ أنت الآن أنا حتى في تخصصك في 40-50 كتاب الآن في كتب سأقرأها قراءة تحليلية، وباقي الكتب أنا محتاج أمر عليها مرورا سريعا تمام حتى أستوعب جميع أو جل ما كتب في الفن الذي سأتخصص فيه. طيب، وهذا النوع من القراءة طيب، فهذا ابن الجوزي رحمة الله عليه يخبر عن نفسه بأنه قرأ أكثر من 20,000 مجلد وهو في سن الطلب، يعني هو بين 20 و30 قرأ 20,000 كتاب. هسه مستحيل يكون قرأها كلها قراءة تحليلية، العمر لا يستوعب ذلك. واضح أنه ابن الجوزي عم بيستعمل القراءة السريعة حتى استطاع ينجز هذا الكم الهائل من الكتب. طبعا لما نقول مجلد القديم، أن المجلد إخواني عدده ورقي ليس كبيرا، حتى فقط ما تأخذ المعلومة إنه ليس الورق يكون 500 أو 300، لا لا، المجلدات قديما عدد الورق فيها يكون قليلا، يعني ممكن 70-80-100-120، هذا عادة يكون المجلد ضمنها، لأنه قديما ما عندهم مش أوراق زيكم اليوم هيك ما شاء الله. قديما الأوراق تكون جلدية، تتخيل بدها تكون 500 جلدة هذا يصيح من الكتاب هكذا، فهي عادة تكون أوراق يعني جلدية أو مادة ثخينة، فلا يتصور أن يكون الكتاب ضخما كما هو الآن. طيب، فكرة هذه القراءة، لو أضفنا كلمة هذه جيد، وفكرة هذه القراءة اللي هي القراءة السريعة تقوم أصالة، هنا ركز معي شوي، على عملية القفز. إيش يعني قراءة سريعة؟ هي تقوم على عملية القفز والانتقال بالنظر من مساحة إلى أخرى، وعندما يستقر على مساحة معينة، سطر معين، فإنه يلتقط عدد من الرموز والإشارات ذات مغزى، ثم يقفز إلى السطر الثاني إلى مساحة ثانية وهكذا. ركزوا معي إخوان، القراءة السريعة هي في العادة بتكون بالنظر، إنه أنا الآن عم بقرأ هذا الكتاب، في عندي فقرة في أعلى الصفحة، هناك فقرة في أعلى الصفحة، أضع عيني على بدايتها، بحاول لما تسقط عيني على السطر الأول في ثانية واحدة أكون جمعت المقصود من السطر الأول، بدون حاجة إني أعرف كل حرف جر موجود وكل كلمة موجودة، لأنه هذه مش قراءة تحليلية، هذا مش متن، هذه أفكار، هذا كتاب في العادة يكون فكري أو ثقافي أو شيء، فأنا أريد أن أحصل الزبدة من السطر الأول ثم الزبدة من السطر الثاني. وأحياناً بعد أن أقرأ السطر الأول أنا تحدث معي أحياناً أني بفهم موضوع الفقرة كلها، فلا أرى حاجة أني أقرأ كل الأسطر، ممكن أنتقل من السطر الأول إلى السطر الأخير حتى أخذ المغزى من هذه الفقرة ثم أنتقل للفقرة التالية. فهذا نمط من القراءة مهم، وهذا سيجعلك تمر على عدد كبير من الكتب وتحصل المغزى منها بدون الحاجة أن تقف كلمة كلمة كلمة وسطرا سطرا، هذا لا يصلح في مثل هذا النوع من القراءات. يقرر علماء وظائف الأعضاء أن البصر يستطيع لمدة ثانية واحدة مهما كانت طبيعة القراءة سريعة أو بطيئة بغض النظر، البصر خلال مدة ثانية واحدة يأخذ ويلتقط صورة معينة للكلام المكتوب. يقرر العلماء أن البصر يستقر لمدة ثانية واحدة. أنت الآن وضعت عينك هنا، البصر يستقر لمدة ثانية واحدة ثم سيمشي إلى السطر الثاني ثم يمشي إلى السطر الثالث. طب شو الفرق بين القراءتين السريعة والبطيئة ما دام البصر عم يستقر ثانية واحدة؟ الفرق بين القراءتين السريعة والبطيئة إنه صاحب القراءة السريعة سيلتقط خلال هذه الثانية عدد أكبر من الوحدات الدلالية، ففيه توسيع لدائرة النظر في الكتاب. معنى ذلك إنه أنا الآن سقطت عيني على السطر الأول، ممتاز؟ الذي يقرأ قراءة سريعة يحاول خلال مدة الثانية أن يحصل إشارات ورموز أكثر ممن سيقرأ قراءة بطيئة لنفس النص. يعني خلال الثانية الواحدة كم دخل عقلك من هذا النص؟ في القراءة السريعة بده يدخل كمية أكبر ممن يقرأ قراءة بطيئة. راح تقول لي طب هل أستطيع ذلك؟ طبعا القراءة السريعة لن تأتي من أول مرة معك، لن تستطيع أن تطبقها من أول مرة. القراءة السريعة تحتاج لتمارين وفترة طويلة حتى تستطيع أنه خلال الثانية فلان عم يدخل 10 وحدات، أنا عم بدخل 20، فلان عم بدخل 30. ولذلك القراءة السريعة هي مهارة أصلا، مهارة، وليس كل إنسان يستطيع أن يفعلها إلا بعد تمرين، يعني فيه شيء من الطول. وكذلك هنا في التنبيه، القراءة السريعة قد تتفاوت من كتاب لآخر بحسب لغة المصنف ودقة معلوماته. الآن لما تكون أنت ماشي في سيارة بسرعة عالية، هل السرعة الشيء السريع هل هو بنفس الدرجة؟ لا، في واحد سريع بس ماشي 120، في واحد أيضا نقول أنه سريع بس ماشي كم؟ 140، وفي واحد سريع يعني تيربو، هذا اللي ماشي على 200. هسا أبو 120 وال 170 وال 200 كله يوصف بأنه سريع، لكن السرعة، حتى السرعة متفاوتة. هذا قد يتفاوت من شخص لآخر، ونفس الشخص بحسب طبيعة الكتاب ستتفاوت سرعته. يعني عندي هناك كتابان كلاهما سأقرأ قراءة سريعة، بس هذا الكتاب أنا بقدر القراءة السريعة بدها تكون على سرعة 120، ذاك الكتاب يعني موضوعه أسهل، القراءة السريعة ممكن أسحب ل 170 فيه. أنت نفسك بدك تصير تعير كم مقدار السرعة التي ستبذله حسب كما قلنا لغة الكتاب. والله كتاب تراثي راح يكون أصعب من كتاب معاصر، فحتى لو بدي أقرأه سريع السرعة ستختلف. كذلك حجم المعلومات وعمقها، حتى لو كنت أقرأ قراءة سريعة الكتب تتفاوت بوضوح الأفكار، والكاتب يختلف قدرة كاتب إلى آخر، فالسرعة أيضا تختلف داخل القراءة السريعة وليست كلها بنفس النمط. ثم قال: والقراءة السريعة تستعمل عادة متى؟ في الكتب التي يراد الوقوف على معانيها العامة دون التعرض لتحليل مقاصدها والتدقيق فيها. اللي هي أي نوع؟ ذكرناها سابقا، قلنا متى نستعمل القراءة السريعة؟ أولا في قراءة المتعة، يعني دائما هنا المواضيع متشابكة. القراءة السريعة بحسب الهدف أيضا، فأنا سأقرأ قراءة سريعة إذا كنت أبحث عن متعة أو كنت أبحث عن ثقافة. أنا مش فاضي أقرأ قراءة تحليلية يقعد الكتاب معي 6 أشهر 5 أشهر، بدي أكون سريعة. فإذا القراءة السريعة تستعمل عادة في إما قراءة متعة أو قراءة ثقافة وتناول عام دون التعرض للقراءة العميقة، ليست قراءة تخصصية. إذن فلا تصلو عادة في المذاكرة، هذه أظنها، ولا لأجل التسلي، هذه خطأ. فلا تصلو عادة في المذاكرة، فليس كل كتاب يصلو ليقرأ قراءة سريعة. هذا النص في مشكلة من الأخ اللي كتبه، لأنه هي تستعمل في التسلية وتستعمل في القراءة الثقافية. هذا النص يحتاج إلى إعادة ضبط. فلا تصلو عادة في المذاكرة، نعم إذا كنت أنا بدرس الامتحان ودرس صعب أقرأ قراءة سريعة، ليه؟ لأنه أنا بدي أمر على كل المعلومات بهدوء حتى أختبر فيها، وإنما للتسلية بزبط. أما ولا تصلح لأجل التسلية، لا، هي لأجل التسلية تصلح، أو وإنما لأجل التسلية ممكن. أعطيني بدل القلم، الله يكرمك. طيب، ثم قلنا في نهاية الصفحة: ولأجل ذلك، شوف الآن كيف بدي أطور لك الفكرة، إن الاستمرار القراءة في محور معين من محاور المعرفة مساعد في قراءة أسرع وإنجاز أعظم، ومثل ذلك قراءة الكتاب أكثر من مرة. الآن ركزوا معي حتى ألخص لكم الفكرة. إحنا قلنا القراءة السريعة أين أحتاجها في العادة؟ إما إذا كان تسلية أو كان أريد ثقافة. طب داخل تخصصي لما بدي الآن هي قراءة البناء المعرفي، هل يمكن أن أطبق القراءة السريعة؟ نعم. متى؟ تفضل. أحسنت. في أحد حالتين يمكن أن تطبق القراءة السريعة في البناء المعرفي، وهو إذا أصبحت لك ميران ومراس كبير في تخصصك، فهنا تستطيع أن تقرأ بعض الكتب التخصص قراءة سريعة. يعني طالب حنبلي درس دراسة تحليلية أخسر المختصرات، دليل الطالب، زاد المستقنع، الكتب الأساسية مع الروض المربع، هذا الطالب أنا أتوقع أنه يستطيع يقرأ قراءة سريعة مثلا بداية العابد، كافي المبتدي، مختصر خوقير، هاي المختصرات يستطيع يقرأها قراءة سريعة بعد أن ينجز المنتصرات الأولى، المختصرات الأولى بقراءة تحليلية. ليه؟ لأنه أنت خلص أصبح عندك مكنة في المذهب. نفس الإشي أنت كشافعي قرأت سفينة النجاة، متن الغاية والتقريب مثلا، المنهاج، باقي الكتب الأخرى أنا مش راح أجلس 20 كتاب قراءة تحليلية، خلص تلك الكتب أقرأها قراءة سريعة وألتقط الفوائد الزائدة. فإذا في البناء المعرفي يمكن تطبق القراءة السريعة إذا أصبحت متمرس في تخصصك. 2، الحالة الثانية هو إذا أعدت قراءة الكتاب مرة أخرى بعد قراءته المرة الأولى. يعني أنا الإنسان شافعي أو حنبلي، درست أخصر المختصرات دراسة أولى تحليلية، أو سفينة النجاة دراسة أولى تحليلية، لما بدي أعيد قراءة الكتاب أنا مش محتاج أعيد قراءة تحليلية، ما أنا خلص فهمته استوعبته، بجوز بدي أقرأه مثلا 5 6 7 مرات، بتصير المرات الثالثة والرابعة والخامسة سريعة. الهدف منها إيش؟ تذكر الأفكار اللي طرق إليها صاحب الأخصر أو صاحب الدليل أو ما شابه ذلك. فهذه فكرة اللي في السطر الأخير أو في آخر سطرين مهمة جدا، يمكن تعنونها متى أستخدم القراءة السريعة في البناء المعرفي. تقول إذا أصبحت متمرسا في تخصصي يمكن أطبق قراءة سريعة على بعض كتب التخصص، وكذلك إذا قرأت كتاب أكثر من مرة في تخصصي يمكن أطبق القراءة السريعة في المرة الثانية أو الثالثة. وهذا أنت كله بدك تعاير أخواني، هنا في معايرة شخصية، أنت من سيدرك هل أستطيع الآن أن أقرأ قراءة سريعة أم ليس بعد؟ والله لسه لا، أنا مش ضابط الكتاب، فهنا ما في مجال تضحك على نفسك. طيب، من الأمور التي تساعد على القراءة السريعة، كيف بدي أطور مهارتي شيخ حتى أقرأ قراءة سريعة؟ كثير من الشباب يقول لك أنا شيخ ما بعرف أقرأ قراءة سريعة، بل هذا السواد الأعظم اليوم، السواد الأعظم بسبب طبيعة رداءة التعليم المدرسي والجامعي، اللي يتخرج هو لا يستطيع أن يقرأ قراءة سريعة، حتى للرواية بجوز بده الرواية يمسكها سطر سطر ويقول لك أنا قراءة سريعة ما بعرف. فكيف أطور؟ ما هي العوامل اللي راح تساعدني حتى أطور من هذه الإمكانية؟ أولا التركيز العالي واتخاذ ما يجلبه ويجمعه. كيف أجلب التركيز العالي وأجمعه؟ من خلال البعد عن المشتتات، فأي تشتت سيؤثر في عملية القراءة السريعة أكيد، لأنه أنا واحد ماشي على 120 إخواني بيقدر يتطلع يمين وشمال في الطريق كذا يستمتع بالمناظر الجمالية؟ لا. ليه؟ لأنه راح تقلب السيارة. تخيل واحد ماشي بالسيارة 200 والله قاعد أخونا بيتطلع يمين وشمال وهكذا، يقول السيارة راح تقلب أنت طاير. نفس الشيء القراءة السريعة، أنت طاير في القراءة، بالتالي فيش مجال أتطلع على تليفون، فيش مجال يجي واحد يحكي ما أحكي معاه أو واحد يتكلم معاي في موضوع وأنا بتكلم بقرأ قراءة سريعة، لأنه أي تشتيت سيضعف السرعة، سيوقف المحرك اللي ماشي على أعلى درجات السرعة. فهذا مهم جدا، إنه بدك تقرأ قراءة سريعة اتخذ مكان مناسب بعيد عن المشتتات، ما في هاتف ما في أي شيء، بتعرف حتى كاسة الشاي إذا بدك تشربها قطعة اللسان، إنك أنت طاير الآن. في القراءة التحليلية عادي ممكن أمسك كاسة شاي وأنا عم بحلل بمخمخ، لكن قراءة سريعة لو بدي أحمل كاسة شاي انقطعت السرعة. طيب، ثانيا كثرة الممارسة للقراءة السريعة وإعادة المحاولة. يعني هذا إيش أنت بدك تلزم نفسك فيه؟ بدي أخذ لي كتاب 100 ورقة بدي أقرأه أول مرة وأشوف كم سرعتي، بدي أحاول بحسب الوقت من البداية للنهاية نصف ساعة. طيب غدا بدي أعيد نفس الكتاب أو كتاب آخر بنفس الحجم والمستوى، بدي أضبط ساعتي نفس الورق أشوف هل أصبحت أكثر سرعة ولا لا، بدي أطبق على 4 5 كتب طبعا بنفس المعايير، تكون تفاوت المعايير رح يعمل مشكلة، 100 ورقة كل كتاب، وأحدد على الساعة وأكون متقصد كل يوم أني أزيد السرعة، متقصد كل يوم أزيد السرعة وأراقب نفسي هل صارت عيني عندها قدرة على الالتقاط السريع زي الكاميرات السريعة ولا لسه لا مش قادر أفهم الفقرة محتاج أجلس وأفكر فيها. وهذا طبعا هو في هناك مجموعة من العوامل تتداخل هنا، وهي قدراتك التحليلية السريعة، وفي واحد ما شاء الله عقله شغال فبسرعة بيلتقط وبيحلل، في واحد الماكينة مصدية شوي ما عمره ما استعملهاش، بالتالي لما تدخل المعلومات عملية معالجتها تأخذ فترة. فأنت بدك تسرع المعالج، بدك تسرع المعالج اللي في دماغك حتى يستطيع يأخذ السطور بشكل سريع جدا ويلتقط معاني الفقرات. طيب، فإذا كثرة الممارسة مش مشكلة، عادي جدا أنك تكون الآن لا تحسن القراءة السريعة، يعني ما تفكر أنه هذا نقص، لا لا شيء طبيعي، لكن بدك تطورها هذه من خلال ممارسة القراءة السريعة وآلياتها. ثالثا، تجنب عادة النكوص والرجوع لقراءة المادة المقروءة التي تحصل عادة لأجل ربط المعلومات. يعني حتى تطور قراءتك السريعة ما بنفعش وانت بتقرأ هاي الصفحة بدي ارجع للصفحة السابقة حتى اتذكر المعلومات اللي فيها، بدي ارجع كمان صفحتين، لانه كل ما انت برجع بقول انت الان طاير، انت الان على سرعة عالية، ما بنفع تضلك كل شوي ترجع للخلف حتى تتذكر المعلومات في الصفحة الماضية وفي الصفحة اللي قبلها، لانه هيك انت قطعت السرعة بشكل عالي جدا. خلاص هي مبنية انك تضلك ماشي دغري وتعود نفسك انك تبقى مستحضر المعلومات الاولى اللي قرأتها، بدك تعود. وهذه تكلمنا عنها في اي مهارة، في الحفظ اظن، اللي هو انه الانسان لما يقرأ كتاب بكون انا اول الكتاب او الفهم ذكر بعض المفاتيح متعلقة بعمق الكتاب، لازم اعود عقلي يضل مستحضر هاي المفاتيح، اما كل شوي بدي ارجع للصفحات الاول هنا انا قطعت القراءة كثيرا. فتعود انك لا ترجع للوراء، تقرأ قراءة سريعة يعني بدي أضلني ماشي للأمام وأعود ذهني يبقى مستحضرا للأفكار الأساسية في الصفحات السابقة. يقول مما يعين على التخلص من عادة النكوص اللي هو الرجوع للصفحات الخلفية تغطية ما تم قراءته من خلال اليد أو ورقة بيضاء. يعني أنا الآن أنجزت هذه الصفحة على اليمين، دخلت في الصفحة التي على الشمال، أضع يدي هنا حتى عيني وهي بتضرب هون، أنا برجع بقول لك أنت تخيل انت طاير، ما في مجال عيني تضرب هون وتضرب هون، لانه هذا عم بيأثر. طب بدي اتذكر معلومه هون، انت خربطت السرعه. ضع يدك هنا او ورقه بيضاء هنا تغطي هاي الصفحه حتى تبقى الامور ماشيه سريعا بدون اختلاط بين الصفحتين. طيب المساعد الرابع، عدم قراءه جميع الكلمات والوقوف عليها. هي اصلا القراءه السريعه تقوم على ماذا؟ اني ما اقرا كل السطر، بقرا 80% منه، خلص حصلت الفكرة. هل لازم أقرأ السطر الثاني؟ حسب، ممكن أقرر أقرأه وممكن سريعا بقول لا الفقرة وضحت خلص فاهم إيش بدي يقول صاحب الكتاب، بقرأ ممكن السطر الأخير خلص ختمت الفقرة اللي بعديها. فأنا ممكن بالقراءة السريعة كتاب 200 ورقة أنجزه خلال نصف ساعة 40 دقيقة. اليوم حتى افتحوا على النت على هاي مهارة القراءة السريعة، في أناس ينجز كتاب 200 صفحة نص ساعة 40 دقيقة، وانت 200 صفحة ممكن ياخذ معك اسبوع ونص. طب هو انجزه في نص ساعة؟ نعم، لانه هو متعود على نمط القراءة السريعة، خلاص زي السكرينة، انا عم باخذ صورة سريعة فهم المقصود على اللي بعدي، لكن هذا برجع بقول في نوع معين من القراءة وبأهداف معينة، اما تسلية او ثقافة، هذا اكيد مش لبناء معرفي تخصص ابتداء. طيب اذا عدم قراءة جميع الكلمات، وهذا لا يصلح في جميع الكتب، ومما يعين على ذلك تحديد ما تريد من الكتاب قبل الشروع فيه. يعني أنا مثلا بدي كتاب أسرد سرد قراءة سريعة لأنه فيه كم فكرة حكولي عنها المشايخ بدي أوصلها، حتى ما عرفت أوصلها حتى أقرأ كل الكتاب، فأنا بقرأ قراءة سريعة حتى أصل للأفكار اللي بدي إياها، وهذه محتاجة جدا. قراءة أول سطرين وآخر سطرين من الفقرة لأنه عادة بتكون الخلاصة فيها. قراءة أول جملة مثلا ممكن هيك تعمل، أنت تقرأ أول جملة شوية تخفف السرعة عندها، أول جملة من الفقرة تقرأها على سرعة 80 بتفهم شو المقصود، بعدين بترجع ترفع السرعة، ثم بترجع على الفقرة الثانية تبطئ السرعة عند أول جملة، هذا ممكن يساعد. طيب اختصر قراءة القصة التي تعرفها والمعلومة الموجودة لديك. إيش يعني؟ يعني بتصير معي هذه في كتب التفسير، قصة مثلا سيدنا إبراهيم مع النمرود، قصة سيدنا إبراهيم مع قومه، بتكون أنت خلص قرأتها أكثر من كتاب وعارف انه مثلا ابن كثير هنا او ما راح يضيف شيء جديد، فانا لما اجي لقصه خلص بقفز عنها صفحتين لانه مش موضوعي، انا بدي اجرد التفسير. فاحيانا بتيجي بعض الاشياء انت درستها سابقا كقصص او افكار فبتصير انت ايش تقفز عنها، بس هنا بدي احذرك من نمط معين انه تصير تقفز عن الايات. الان شو بيصير مع بعض الشباب انه بيقول لك انا حافظ للقران، فلما يجي مثلا ابن تيميه او ابن القيم بده يستدل على مساله في الاسماء والصفات او بايات، بقول لك الايه عرفتها يلا بعديها، انا عارف حافظها، لا ما بنفع. القران اعطيه قدسيه، حاول حاول، بقول حاول بدناش نعطي انفسنا مثاليه لانه احيانا ممكن تصير مع الواحد، بس انك حاول تعطي قدسيه وتركيز، لانه هو لما جاب الايات هون بده يستدل بها، ما ينفعش تقول خلص أنا حافظ الآيات، يلا الآيات اللي بعدي أو السطر اللي بعديه. أحيانا يصبح عندك نوع من التقلل من القرآن وعدم الشعور أنه هو أهم شيء في الكتاب، الأهمية كلام المصنف، لا القرآن أهم من كلام المصنف. فهذه يعني بس انتبه أنه القرآن أعطيه احترام ولا تقفز عنه، أما موضوع مثلا قصص أو أشياء أنت بتعرفها يمكن تقفز عنها وتختصر الوقت. طيب، تجنب قراءة الهوامش. الآن الكتاب اللي عليه هوامش في الأسفل حققه فلان وعلقه وشيخنا رد وأبصر وهذه الأمور وتخرجاتها من أين، الآن أنا قراءة سريعة أنا ما بدي أنظر في الهامش. الهامش بتعرف السطر اللي بيكون في الأسفل مكتوب بخط صغير، هذا ما بيعنيني في القراءة السريعة، مش موضوعي. فما تجلس تنظر في الهوامش، اقرأ سريعا للكلام اللي في الأصل. طيب، الوسيلة الخامسة لتطوير القراءة السريعة، تجنب مخاطبة نفسك بصوت داخلي أثناء القراءة. شو يعني؟ أحيانا ما بعرف إذا أنت صارت معك، أحيانا أنت بتقرأ صفحة قراءة سريعة فبتنتقل للصفحة الثانية وإنت في الداخل عم تحكي في أفكار الصفحة الأولى هذيك، طب ما راح يزبط، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إني أنا عم بحكي في داخلي عن أفكار الصفحة الأولى وعيني على الصفحة الثانية، ما بقدر أجمع. فإذا أنت بدك تقرأ قراءة سريعة لا يصلح أنك تتكلم في عقلك الباطن عن أفكار الصفحة الأولى وعينك على الصفحة الثانية، افصل، يا بتوقف وبتحكي مع الصفحة الأولى يا بتكمل وبتضلك ماشي وتوقف التفكير في الصفحة السابقة. طيب، استعمل المؤشر من الإصبع أو القلم أو غيره في أثناء عملية القراءة، هذه مهمة جدا، هذه ومن هنا ابدأوا، هاي صح وضعناها رقم 6 لكن البداية منها، وهذا في العلم اليوم كثير ما يدلون عليه في القراءة السريعة، إذا أردت أن تطور هذه المهارة ضع إصبعك على النص هكذا تقول، ومما يعين على التخلص من عادة أن النص العين ستسقط على الإصبع، العين بطبيعتها ستمشي مع حركة الإصبع، أما لو أنت مش واضع إصبعك ممكن السطر الثاني والأول يدخلوا ببعضهم في عينك أو الفقرة كلها تتداخل في مرآك، لكن إذا أجبرت عينك إنها تمشي مع الإصبع ستسير سريعا، إصبع أو قلم أو أي مؤشر يكون بين يديك. طيب، سابعا في الصفحة التي تليها، الانتقال من القراءة الجهرية إلى القراءة السرية، يعني باختصار تنويع النبرات، هذا راح يساعدك على التركيز أكثر. تقرأ مثلا سابعا الانتقال من القراءة الجهرية الموسى الصامدة، فالقارئ المبتدئ يقرأ بصوت مرتفع لأن ذلك يعينه على تقسيم، وأنت ماشي بتطلع وبتنزل الصوت، هذا الارتفاع والنزول راح يساعدك تنجز، انه كانك لما ترفع صوتك بترجع التركيز، بعدين ها تسرع، بعدين ترجع ترفع النبره، وهكذا تباين موجات الصوت يساعد على التركيز اكثر اثناء القراءه. طيب، لكن الاصل طبعا لا، بس هو الاهم ان تكون اكثرها صامته، لانه اذا راح تضلك ترفع صوتك مع الوقت راح تتعب، راح يصير تلهث، فاحنا الاصل في القراءه السريعه انها صامته، وانما رفع نبره الصوت هو فقط من اجل جلب او جذب التركيز، انه هيك كما قلنا هنا في القراءه الصامته تتيح للقارئ سرعه اكبر في القراءه بالتاكيد، لانه عين القارئ قراءه جهريه تسبق صوته بما يتراوع ما بين 4 إلى 6 كلمات، وسرعه القراءه تحتاج الى توجيه الحواس كافه وحصرها لتصبح العلاقه بين العين والمخ ثنائيه او بين البصر والعقل، فالقراءه عمل عقلي يبدا بالنظر. يعني باختصار احنا الان بدنا نركز على عضلة البصر والدماغ، إذا أنت دخلت الصوت صار في عندنا 3 جوارح، صار في لسان عم بيشتغل وبصر وعقل، وهذا مجهد للبشر، للكائن الإنساني سيكون مجهد، أما لما أشغل بصر ودماغ فقط هذا بالتأكيد سيكون أريح، وعندكم واجب هنا طبقوا. هذا بالنسبة للقراءة الثانية. شيخ حط لي التليفون هون حتى ما أضيعش أنا. القراءة الثالثة هنا حذيفة، القراءة الثالثة، القراءة ما كنت اكتب هذه خلاص، التحليلية. القراءة التحليلية، وهذه تكلمنا عنها انه اين نحتاجها اخواني، في اي هدف من الاهداف، في التخصص، في بناء المعرفة، ان احتاج في العادة الى قراءة ماذا؟ تحليلية، قراءة تحليلية. قال وهي أفضل أسلوب يمكن للطالب أن يتبعه في استكشاف مضمون كتاب ما في وقت غير محدد، لأن القراءة التحليلية أنا مش رابط نفسي بمدة زمنية معينة، أنا هدفي أن أنجز الكتاب من ألفه إلى يائه بدون أي مشكلة معرفية. فهل سأربط نفسي في القراءة السريعة؟ أنا رابط نفسي أني بدي أنجز. في القراءة التحليلية كما قلنا بدون وقت محدد، المهم أن أقرأ الكتاب قراءة صحيحة، لأنه أهم كتاب في تخصصي. طبعا ليس المراد أنه بدون وقت محدد أنه لو جلست معاي الأجرومية 5 سنين بدي أقرأ فيها، لا. المراد يعني طبعا في سقف معقول، يعني هذا الكتاب سقف المعقول 3 أشهر، بس ما بلزم نفسي أني لازم أخلصه من ساعة معينة في وقت محدد، معطيه مساعة معينة بأريحية، لأن أهمية القراءة هنا مقدمة على وقت الإنجاز. إذن فهي لا تعني الاطلاع والاستفادة فحسب، بقدر ما تعني نوعا من الارتقاء بالقارئ إلى أفق الكاتب، نعم، الذي يقرأ له، اللي هو عقلية المصنف، ومحاولة الوصول إلى معرفة شيء من مصادره وخلفيته الثقافية، بل وحواره ونقده والوقوف على جوانب القصور في الكتاب. يعني القراءة التحليلية إخواني ليست فقط أن أفهم النص ومعناه، بل إلها أبعاد أعمق وأعمق، إنه أعرف خلفية الكاتب هذا من أي حزب، ولا من أي تيار، ولا من أي جماعة، ولا هو حنبلي، ولا شافعي، ولا هو أشعري، ولا من أهل الحديث، وهذا يحتاج إلى تعب. وأعرف البيئة التي نشأ منها والأمور المؤثرة على فكره، وأن أنقد النص، والله النص هذا صح ولا خطأ، لا. طب وهذا كله النقد، معرفة الكاتب، معرفة نمطه، أسلوبه، هذا كله يحتاج إلى هدوء وعدم استعجال وتحليل الكلام والفقرات رويدا رويدا. فالقراءة التحليلية ليست فقط فهم، بل هي تحليل لأشياء كثيرة تحوم حول نفس الكتاب. والقراءة التحليلية الجيدة تعني نوعا من ماذا؟ من التفلية للكتاب. يعني أقول لك فلان فل الكتاب، شو يعني؟ يعني أكلوا أكل للكتاب، تفلي صفحة صفحة ونص نص وكلمة كلمة، ما خلى شاردة ولا واردة إلا وقد مر عليها وطحنها. طيب، ومحاولة إطفاء نوع من التنظيم على محتواه الداخلي من أجل تسهيل استيعابه. يعني أيضا القراءة التحليلية ستجعلني في عقلي أعيد ترتيب الكتاب، حتى أيضا ممكن بعد ذلك ألخصه. ممكن لو واحد سألني عنه أقول الكتاب هذا أولا تطرق إلى موضوع كذا وكذا، ثم بعد ذلك عالج الفكرة الفلانية، وعالجها من خلال مجموعة من النقاط. هسه القراءة السريعة صعب تعطيك هذا الترتيب والتنظيم لأفكار الكتاب في دماغك. القراءة السريعة أفكار، لكن القراءة التحليلية هي ستعيد تنظيم الكتاب داخل دماغك. فالقراءة التحليلية إذن تهدف إلى استخراج كل ما يمكن استخراجه من الكتاب المقروء، وهي قراءة تركيز وتحليل وتوسيع لقاعدة الفهم. طيب، يعني هنا في نص لبوكوفيتش يقول إن ثمة أناسا يكدسون المعارف في عقولهم من دون أن تتسع رؤيتهم، فهذا الاتساع لا يتحقق إلا من خلال الأفكار. يعني من التصرفات الخاطئة إنه بعض طلاب العلم يقرأ كتب فقهية دسمة العلماء بيجلسوا فيها سنة سنتين، بيقرأها في ليلة الامتحان كما يقرأ الجرائد عادي. بيجي ليلة الامتحان ممكن يقرأ المغني 200 صفحة قراءة جرائد بمر عليها. هذا النمط اللي بحكي عنه بوكوفيتش، إنه أنت فقط تكدس أشياء لكن أنت لا عرفت تربطها مع بعضها البعض، ولا تولد معرفة جديدة منها، ولا تربط أفكار كتاب معين بكتاب آخر، ولا تستطيع أن تحلل أو تنقد. ليه؟ لأنه كتاب يحتاج لقراءة تحليلية، يقرأ قراءة سريعة ما يصلح، أنت حرمت نفسك من المعرفة الحقيقية والجيدة. طيب، فبعض الناس يلتهمون الكتب من دون الوقفات الضرورية للتفكير من أجل هضم المقروء ومعالجته. يلتهمون يعني يقصد قراءة سريعة، بس هدفه يقرأ يقرأ يقرأ بدون ما يقف يفكر يحلل يعالج يشغل كل وحداته الدماغية في التفكير. إن القراءة تقتضي إسهام القارئ فيما يقرأ. أنت كقارئ جيد تبحث عن بناء معرفي، بدك تشارك في صناعة الفكرة والتحليل لها والنقد لها. طيب، سأنتقل الآن. قال من الأمور التي تزيد من سهم هذه القراءة وفائدتها، يعني زي ما حكينا، كما أن القراءة السريعة هناك أمور بتساعد على تطويرها ومعالجتها، كذلك القراءة التحليلية هناك أمور تساعد على تطويرها لدي. كيف أطور القراءة التحليلية لدي؟ شوف إخواني، عالم السوشيال ميديا اليوم للأسف من أسوأ مخرجاته أيضا إنه خلاك إنسان غير صبور على القراءة التحليلية. القراءة التحليلية بتحتاج صبر وتحتاج تفكير. حتى أنت شوف نفسك، راقب نفسك لما تفتح مقاطع اليوتيوب، هاي قلت لك يا أكثر من مرة، أكثر من 10 دقائق بتبدأ تمل وبدك تنتقل لمقطع آخر، ودائما أصبعك متحرك من فوق لأسفل، والمقاطع اللي مدتها دقيقة دقيقتين هي الأكثر انتشارا عبر العالم، لأنه الناس ما عادت تبني معارف، الناس فقط أصبح عندها مرض السرعة، واللي دائما سريع سريع بيستعجل متهور، هذا كيف سيهدأ ويفكر وينقد ويسمع الكلام من أوله إلى آخره ليحلل مين هذا الشيخ المتكلم، ما فكره، ما منطلقاته، ماذا يريد أن يوصل؟ وهذه بهذا هدوء، بدها توازن، وليس مقطع دقيقتين وانتقل للمقطع البعدي والثالث والرابع، هذا لا يمكن يبني معرفة أبدا في حياتك بناء حقيقيا. إذن من الأمور التي تساعد على أنك تصبر للقراءة التحليلية، أولا الانتباه لمعاني المفردات والوعي لها، وهذا مر معنا سابقا في قضية الفهم، إنه أنت أولا محتاج أنك تفهم المفردات. في القراءة التحليلية لا يجوز أنه يأتي سطر في كلمة غير مفهومة لديك، حرام حرمة صناعية. الحرمة الصناعية أنه تمر عليك سطر في كلمة مش مفهومة، كيف ستحلل الكتاب؟ لا يصلح. لأنه بعض الشباب أشوفهم أنا في دراستهم، أنا بحكي عن أمور أراها، يعني الشاب أقول له طب تعال أنت هاي فهمت شو هي؟ لا. طب شو معنى هاي الكلمة؟ والله ما فهمتها. طب أنت كيف مريت عليها؟ عادي يعني عادي جدا عندك أنك مريت على الفقرة وفي كلمات غير مفهومة لديك، سواء مادة فقهية أو عقدية. طب قد يكون كل الفقرة أهم كلمة فيها الكلمة اللي أنت مش فاهم معناها، قد يكون محور هاي الفقرة هاي الكلمة. ففي القراءة البنائية المعرفية لا يجوز إخواني أبدا وجود كلمة في الكتاب غير مفهومة لدى القارئ. طيب ثانيا، عدم تجاوز أي عبارة والانتقال إلى غيرها إلا بعد التأكد من فهمها بشكل صحيح. إذن الخطوة الأولى فهم المفردات، الخطوة الثانية فهم الفقرة بمعناها الجملي، لأنه أنا ممكن أفهم المفردات كلها بس ما عرفتش أشبك بينها، يعني وشو بده يقول ابن تيمية في هاي الفقرة أنا صراحة مش فاهم، أو ماذا يريد أن يقول الغزالي، أو ما الفكرة النهائية، إلى ماذا يريد أن يصل. إذا أنت إجيت عليك فقرة وإنت مش فاهم إيش ارتباط هاي الفقرة بما قبلها وما بعدها، معناتها أنت مش فاهم. وزي ما بتتعامل مع القرآن، لو إجيت قلت لك أنت كثير من تقرأ أجزاء من القرآن، أنت فاهم هاي الآيات شو بدها توصل لك رسالة؟ لا والله. وكثير من الناس ترى، يعني مش كثير، وأغلب الناس اليوم كده إنه بيقرأ قرآن بركة، لكن تعال يلا سورة الأنبياء أعطيني لماذا ربنا بدأ اقترب للناس حسابهم ثم انتقل لكذا ثم انتقل لكذا. أنت فاهم هذه المجموعة من الآيات إيش ارتباطها بما قبلها وما بعدها؟ لا. كثير من الناس اليوم بشعر أنه بيتعامل مع القرآن على أنه مفكك المواضيع، يعني بقرأ سورة البقرة بجد أولا كلام عن المؤمنين كافرين منافقين، شوي بلاقي كلام في بني إسرائيل، شوي بلاقي كلام في أحكام الطلاق وأحكام الجهاد وأحكام كذا، شوي بلاقي كلام في الدين وانتهت السورة. شو الرابط بين المواضيع؟ هاي فقرات، شو الرابط بينها؟ مش عارف. أو هذا سيشكل معرفة ناقصة، أنه أنت لم تستطع أن تربط بين الفقرات حتى تشكل الصورة الكاملة التي تريد سورة البقرة أن توصلها، أو الصورة الكاملة التي تريد سورة آل عمران أو النساء، فهذا أكيد شكل أشكال الضعف في القراءة، وهذا كما يوجد في القرآن يوجد في الحديث يوجد في العلوم الشرعية المتعددة. ثالثا، معرفة توجه الكاتب والخلفية الثقافية له معين في فهم مقصود كلامه. إيش يعني؟ لما تيجي تقرأ كتاب معين في كتب التراث مهم جدا أعرف هذا الكاتب أولا ما عقيدته، معتزلي أشعري ما تريدي من أهل الحديث. ليه؟ لأنه فهم جزء كبير من الكلام يعتمد على معرفة عقيدته، وليس كذلك؟ يعني تفسير للقرآن إذا أنا لا أعرفه أشعري ولا من أهل الحديث ممكن تختلط الرؤية عندي، أنا لا أفهم ماذا يريد لأنني لا أعرف معتقده. مثلا أقرأ كتاب في الفقه، أنا والله بدي كتاب حنبلي وماشي في كتاب المنهاج وبقرأ فيه وبقرأ فيه، بعد ما خلصت يطلع شافعي المنهاج، معناته أنت مسكين. الأصل تعرف هذا الكتاب هو مخصص للشافعية ولا للحنابلة، بينفع تقرأ في كتاب مذهبي وأنت لا تعرف ما مذهب المصنف؟ فإذا سواء في الأمور العقدية أو الفقهية مهم جدا تعرف خلفية الكاتب، لأنها ستساعدك جدا في معرفة طبيعة الكتاب، حتى بلده هل هو مغربي ولا مشرقي، لأنه أهل المغرب لهم اهتمامات ومشاغل تختلف في التاريخ الإسلامي عن أهل المشرق ومشاكلهم وهكذا. طيب خامسا، وضع خط أو ما يقوم مقامه على العبارات المهمة الجوهرية التي تعد خلاصة الكلام في كل مسألة. أنا الآن بدي أقرأ قراءة تحليلية لكتاب معين، أنهيت هذه الصفحة أو هاي الفقرة، في هناك أكيد سطر بكون جوهري يمثل خلاصة الفكرة التي يريد المصنف أن يوصلها إلي، بروح بمسك القلم وبضع خط تحت هذا النص، أو ممكن بعضكم بيستعمل القلم الفسفوري وهذه الأشياء، يضع هكذا هذه الفكرة بخط بارز. ليه؟ حتى إذا عاد إلى هذا الكتاب مرة أخرى عينه تسقط مباشرة على ماذا؟ على الخط، أو على الخط، لأنه هو متذكر أنه هذا الخط يمثل الخلاصة. فهنا بعد أن قرأت الكتاب المرة الأولى قراءة تحليلية تفلية ووضعت الخطوط، لما أعيد قراءة الكتاب مرة أخرى أستطيع أقرأ قراءة إيش؟ سريعة، صح؟ لأنه أنا قرأته أول مرة قراءة تحليلية، كيف سأقرأ مرة ثانية قراءة سريعة؟ إنه أنا مش محتاج أمر على كل الفقرات، خلص ما أنا وضعت الخطوط اللي أحتاجها فسأمر عليه قراءة سريعة. أما واحد ما حط خطوط، ما وضع أقلام فسفورية وغيرها، ماذا سيحصل معه؟ بده يرجع يقرأ كل الكتاب قراءة ولو سريعة، لكن رح يستنزف وقت أكثر. فأنت بالقراءة التحليلية الأولى حاول تضع الخطوط، وإذا كانت هناك معلومات تهمك تريد الرجوع إليها رح يجي معرف مهارة الكتاب إن شاء الله، إنه تضع المعلومات المهمة في الصفحة الأولى. أكتب مثلا هنا صفحة 292 كلام مهم في موضوع مأخذ الأشاعرة في باب التعطيل، أو صفحة كذا وكذا مأخذ مهم في بناء مسألة الذبائح أو ما شابه ذلك، وهكذا تضع عنوان تعنون به الفكرة ورقم الصفحة، تفتح الكتاب إن شاء الله في المستقبل تجد الأمور سهلة. لأنه كثير سبحان الله من الفوائد تضيع، خاصة لما يكون كتاب زخم وإنت ما سجلت فوائده ضاعت، بدك ترجع تقرأه. طيب، رابعا الحرص على تنظيم محتوى الكتاب وترتيب معلوماته لتسهل عملية الرجوع إليه. الكتب الأساسية في العلم، يعني أنا بدي أدرس الأجرومية الآن، أو بدي أدرس نظم المقصود في الصرف، أو السلم المنورق في المنطق، أو أول كتاب في المذهب، حاول دائما أنك تشجر هذا الكتاب أو ترتب أفكاره في دفتر معين، حتى أنه ترتيبه خاصة إذا كان الكتاب لم يعتني كثيرا بالتفقير والتشجير والترتيب. أنت نفسك اعمل تشجير وتفقير وترتيب للمعلومات، وأحيانا مش ضروري على ورقة جانبية. أحيانا الذي يحصل معي أنه أجد مثلا ابن تيمية في صفحة معينة أتكلم عن 6 مواضيع في نفس المكان من كثرة الاستطرادات، فأنا بصير أرتب محتوى هاي الصفحة على الهامش الجانبي، أقول هذه الفقرات تكونت فيها 3 أفكار، هذه الصفحة 1 2 3، لأن هي متشعبة فيها استطرادات كثيرة، صاحب الكتاب لم يحسن صياغتها أو استطرد فيها أو لأسباب كثيرة. فأنا لابد ذهنيا وكتابيا أعيد ترتيب الأفكار الواردة في الصفحة، فإذا عدت مستقبلا إليها لا تأخذ نفس الوقت معي في إعادة قراءتها. بالله عليك كم كتاب أنت قرأته ثم اكتشفت أنك بعد أن عدت قراءته أنك ناسي أغلب أفكاره؟ من فيكم يقرأ ربما مرة كثيرا بهذه التجربة، أنه قرأ كتاب رجي يقرأه مرة ثانية، أخي المعلومات كلها ضايعة، بدي أرجع أقرأه من أول وجديد. من أسباب ضياع أنك ما رتبتها، ما هذبتها، أو ما وضعت خطوط. هاي الممارسات اللي بنعطيك إياها ستجعل القراءة التحليلية ذات كفاءة وجودة عالية بإذن الله. سادسا، أن يختبر القارئ نفسه بعد الفراغ من قراءة الكتاب. بعد ما تخلص من كتاب أعطيه لزميلك، قل له أنا الآن قراءة تحليلية، بقول له اختبرني في أي معلومة فيه، اسألني من أوله ومن منتصفه ومن آخره، واجعل وانظر هل تستطيع أن تجيب على الأسئلة التي يوجهها زميلك لك. والآن أنت بدك تختبر ذاكرتك وقوتك على فهم مواضيع الكتاب، فستعطي الكتاب لزميلك ويسألك. ممكن والله شخص ما عندهش زميل، ممكن هو يضع أسئلة لنفسه ويجيب نفسه بنفسه، منعا للإحراج، ها، منعا للإحراج يجيب نفسه بنفسه. إن وجد نفسه يستحضر هذه الأسئلة، ممكن أنت أصلا تضعها ابتداءا، يعني قبل ما أشرع في قراءة الكتاب سأضع مجموعة من الأسئلة بناء على الفهرس، إن الفهرس في مجموعة مسائل سأضع، هل أستطيع أن أناقش قول ابن تيمية في المسألة، قول ابن القيم، قول الغزالي، قول ابن حزم. ثم بعد أن أنهي من الكتاب يلا تعال بعد أن قرأته ناقشنا إياه بدون ما تفتح الكتاب، ما الأدلة اللي طرحها، ما الاعتراضات التي وجهت، كيف استطاع أن نجيب عن ذاك الاعتراض. إذا وجدت نفسك تستطيع أن تجيب بدون أن تفتح الكتاب، تجيب طبعا بالمعنى، معناتها أنت الكتاب جيد. أما إذا بدأ المعلم يسألك أو أنت تسأل نفسك، وهذا يحصل معك في الاختبارات عادة، إنك بتكون بت الليلة وإنت عم تقرأ، اليوم الثاني بتروح على الامتحان بتلاقي المدرس اكتب وجهة نظر فلان الفلاني في هذه المسألة، فإنت ناسي، والله ما أنا ناسي وجهة نظره. طب بالتالي شو كنت تعمل امبارح بالليل؟ هذه مشكلة القراءة لآخر لحظة، إنك بتواجه مفاجآت، إنه المعلم يوجه لي في الاختبار أسئلة عن محتوى الكتاب اللي قرأته، طب ليش أنا مش عم بجاوب؟ الآن لو سألك ما رأيك واستنتاجات حط ليها على جنب، بس أنا بسألك، لو هو سألك سؤال مباشر ذكر في هذا النص مسألة ما، أذكر المسألة وتفريعاتها وأدلتها، بتصير أنت لا متذكر المسألة ولا فروعها ولا أدلتها، معناته سيد الكتاب لم يقرأ، سامحني الكتاب لم يقرأ، أو واضح أنك حشرت المعلومات في آخر ليلة فدخلت 200 صفحة خلال ليلة واحدة، 200 صفحة الأصل تكون قراءة تحليلية تجلس 3 أشهر، أنت لأنك ما كنت تدرس بدك تدخلها في عقلك خلال 6-7 ساعات أو 24 ساعة، ما راح تدخل، ما راح تدخل، إنك بتدخل معلومات بطريقة خاطئة، هذه معلومات تحليلية تحتاج إلى 3 أشهر لتدخل بشكل منظم، أنت بدراستك الرديئة عم بتدخلها آخر يوم، فبالتالي بتجد نفسك تفشل في الامتحان. وأحسنكم حالا اللي ممكن تكون ذاكرته جيدة بتذكرها في الامتحان، لكن بعد يومين من الامتحان طارت كل المعلومات. ولذلك كثير منكم اللي خاص تخرجوا من الجامعات لو سألته شو بتتذكر من كتب الجامعة، هي ذكريات جميلة فقط وليس ذكريات علمية، ما في إشي، لأنه كل طريقة الدراسة خطأ، أنت ما كنت تبني معرفة، أنت كنت تبحث عن علامة، حتى ما تخادع نفسك، أنت كنت تبحث عن علامة وعن شهادة وأخذناها. ولمرحلة معينة أنا معاكم، يعني مش أنا مش معكم، في بعض المقررات الدراسية أنا كنت أبحث عن علامة وبدي أمشي لأني مش شايف في قيمة كثيرة، ما عندي وقت يعني أضيعه في هذا المنهج، فبضطر أني أدرس ليلة الاختبار وبطلع وعارف أنه أنا بدي أخذ العلامة. بس لمن يريد أن يبني معرفة الموضوع مختلف، الموضوع مختلف خاصة في المجالات التي أنت تحتاجها. هنا أخيرا وضعنا لك مخطط في الصفحة 18 يرتب لك كل ما تكلمنا عنه من حيث التقسيم الأول والتقسيم الثاني، أنواع القراءة باعتبار مجال القراءة وهدفها، عندنا قراءة أفقية عامودية انتقائية، وبحسب طريقة القراءة عندك قراءة استكشافية، قراءة سريعة، قراءة تحليلية. وأظنك الآن أصبحت تستطيع تشبك بين السطر الثاني والسطر الأول، يعني لأن القراءة الاستكشافية احنا فهمنا هي قراءة تحتاجها دائما بغض النظر أي موضوع، لأني بدي أخذ الكتاب وأقتني، لكن القراءة السريعة هذه ستعتمد على هدف القراءة، والقراءة التحليلية تعتمد على هدف القراءة. طيب سأذهب الآن إلى السؤال الثالث، إحنا إذا السؤال الأول ماذا كان؟ طيب شو السؤال؟ السؤال الأول لماذا أقرأ؟ أحسنتم، شو مصحصحين ولا بدأ الفتور يدخل فيكم؟ القراءة السؤال الثاني كيف أقرأ؟ وهذا مهم، كيف تقرأ، نوع القراءة مهم. السؤال الثالث ماذا أقرأ؟ الآن أنت راح تيجي تقول لي أنا يا شيخ بدي أتخصص في المذهب الشافعي، ماذا أقرأ؟ أنا يا شيخ أريد أتخصص في العقائد، ماذا أقرأ؟ أريد أتخصص في مصطلح الحديث، ماذا أقرأ؟ أريد أتخصص في النحو والصرف، ماذا أقرأ؟ أريد أتخصص في التاريخ، ماذا أقرأ؟ يعني ما هي الكتب؟ طيب الآن إحنا إن شاء الله طبيعة كل علم وأهم الكتب اللي فيه راح نتكلم عنها في الحقيبة الثالثة إن كان في العمر بقية، حقيبة مداخل العلوم. أنا فقط بدي أعطيك إثارة لهذا السؤال، ماذا أقرأ؟ وهذا السؤال جدا جدا راح يرتبط طرب السؤال السابق كيف أقرأ، لأنه طبيعة الكتاب الذي ستقرأه أيضا نمط قراءته سيحدد بناء على ما سبق، يعني أولا اخترت الكتاب ثم سأختار الطريقة. طيب الكتب التي يحتاجها طالب العلم متنوعة، وعليه أن يحسن تعامله معها ليخرج منها بأفضل فائدة. طيب لكن دعوني الآن هنا سأقسم الكتب تقسيم عام بغض النظر ما هو العلم الذي ستدرسه، فقه، أصول، عقيدة، قراءات، نحو، صرف، ما بهمني الآن، أنا بس بدي أقسم طبيعة الكتب في كل علم من العلوم ما هي. أولا هناك كتب في العلم لا تقرأ دفعة واحدة، وإنما بطبيعتها تضعها في مكتبتك وتعود إليها على حسب الحاجة لها، يعني مثلا حتى هذا لا يشترط أن يكون في تخصصك، ممكن يكون بشكل عام في العلوم الشرعية، إحنا في مكاتبنا يا إخواني منحط معجم لسان العرب صح؟ لمن منظور، ومنحط في المكتبة عندنا كتاب العين، بيجيك شخص بيقول لك شيخ أنت هذا قرأته؟ فإيش بتقول له؟ تقول له لا. طب ليش موضوع في المكتبة؟ هو بعض الطلاب العلم اللي هيك المبتدئين الله يرضى عنهم مفكر انه كل كتاب حط في المكتبة هذا لازم ينقرأ من ألف إلى ياء وإلا لا قيمة له داخل المكتبة، لا هذا خطأ. في كتب طبيعتها لا تقرأ دفعة واحدة، وإنما هي كتب مرجعية بنسميها. يعني أنا الآن بدي أعمل بحث جامعي أو بدي أدرس طلاب مادة أو شيء، وبدي أبحث عن جذر كلمة، لازم يكون لسان العرب موجود عندي في المكتبة حتى أخذ المجلد المتعلق وأبحث في هذا. أما إني أقرأ كل أسفي مشايخنا كان عندهم همة، أذكر أحد المشايخ كان يقولنا شو اسمه كتاب تحفة العروس للزبيدي 40 مجلد، بقول لي أنا الآن في المجلد 37 منه. تحفة العروس هذا شرح لكتاب القاموس المحيط لفيروز أبادي في اللغة، في معجم اسمه القاموس لفيروز أبادي، شرح الزبيدي في تحفة العروس في تقريبا 40 مجلد. هذا الشيخ خلص حاط نقره في الكتاب وبحب قراءة اللغة، قال لي أنا ما وصلت للمجلد 37. طبعا أنت كلها اللغة يعني كلمة وجذرها وتقلبات ومعانيها، يحب هذا. ممكن بعض الكتب اللي هي أصلا مرجعية يكون أنت عندك نهم فيها وبتحب تقرأها صفحة صفحة، لكن أنا بتكلم في العادة، في العادة هذه الكتب لا تقرأ دفعة واحدة. ومش مصلحتك يعني، مش مقرأ أنت تشتري لسان العرب وشوفك عم تقرأ فيه غلط، هذا شيخ كبير وعالم يعني، لكن إن لساتك مبتدئ هذه القراءة غير مثمرة وغير منتجة. لكن ممكن أستفيد من الكتاب، لازم خليه في مكتبتك لأنه ستستفيد منه في أبحاث في مرجعية لبعض الأمور التي تحتاجها. كذلك مثلا بعض الموسوعات الفقهية، مثلا أنت الشافعية نهاية المطلب للجويني، أنت الآن في مرحلة أولى أو متوسطة صعب تقرأ نهاية المطلب للجويني، لكن أكيد سأحتاج في بعض الأبحاث أو النظر في بعض الأمور. المغني للحنابلة، أنت لست في مرحلة تقرأ المغني أصلا ولا يجوز لأنك لست متقنا للمذهب حتى تنظر في الخلاف المقارن، لكن سأحتاج المغني في أنظر في أدلة المذهب في بعض المسائل، فبضل كتاب مرجعي إلي. وكل العلوم فيها هذه الكتب الكبيرة، هاي جماعة 20 و30 مجلد، هذه لما تكون عندك في العادة بتكون مرجعية. طيب النوع الثاني من الكتب هي الكتب التي تقرأ مرة واحدة، في كتب أنت بتقتنيها وتقرأ بطبيعتها مرة واحدة. يعني مثلا ممكن أقتني أنا كتاب في تاريخ الدولة الأموية، بس أنا مش هدفي أحفظ تاريخ الدولة الأموية سطر سطر وشبر شبر، هدفي أمر على تاريخها بأبرز ممالكها وأبرز رجالها. كم مرة سأقرأ كتاب في تاريخ الدولة الأموية؟ مرة واحدة. مثلا كتاب يتكلم عن فضائل القرآن لابن كثير، هذا الكتاب بطبيعته سأقرأه مرة واحدة، يعني أريد أخذ زبدة هذا الكتاب، ليس كتاب أحتاج أن أعيد النظر فيه مرة بعد مرة، ليس تأسيس لأفكار كبرى، وإنما لقطات. كتاب يتكلم عن مثلا تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، في الأصل مرة واحدة وحصل المقصود منه، وهكذا. إذن بعض الكتب ستقرأ مرة واحدة، هي بطبيعتها لا تحتاج إلى تكرار لأنها مش أساسية. طيب مثال، وهذه ما حكينا بعض كتب التاريخ، بعض كتب السير، بعض الكتب الثقافية والفكرية، بعض شروح المتون بالنسبة لك برضو بكفي تقرأها مرة واحدة. طيب النوع الثالث، إذا حكينا النوع الأول كتب أصلا هي لا تقرأ مرة واحدة وإنما مرجعية. الكتب الثاني كتاب يقرأ من ألفه إلى يائه لكن تحتاج أن تقرأه مرة واحدة ليس أكثر. النوع الثالث هي الكتب التي تحتاج إلى قراءة بطيئة ومركزة وتكفي فيها مرة واحدة. هاي اكتب وتكفي فيها مرة واحدة. ايش الفرق بين هذا النوع الثالث والثاني؟ النوع الثاني هي مجرد قراءة سريعة بدي أسميها للكتاب لأخذ أفكاره ولا أحتاج أن أعود إليه لأنه ليس محوريا. النوع الثالث لا، هو كتاب محوري، يعني كتاب مركزي أحتاجه في علمي، ولذلك أنا محتاج أقرأ قراءة تحليلية سطر سطر كلمة كلمة أفليه، لكن خلاص بعد ما أفليه ممكن ما أحتاج أقرأ مرة أخرى. هذا عادة في كتب التفسير، يعني شخص متخصص في التفسير، سؤال بده يقرأ تفسير ابن كثير، إحنا بنقول أول قراءة له بده تكون قراءة إيش؟ تحليلية، أو بدي أقرأ مثلا تفسير النسفي، أو بدي أقرأ تفسير ابن جرير الطبري. هسه أول قراءة لهذا التفسير، أنت الآن متخصص وهذا كتاب عمدة مهم، سأقرأ قراءة تحليلية وأجمع أفكاره وأضبطها وكذا وكذا، لكن لأنه الكتاب كبير صعب أرجع أقرأ قراءة مرة أخرى بهذا العمق، إلا إذا عندي همة يعني إني أرجع أقرأ. بعض الناس سبحان الله هممها عالية، لكن أنا بعطيك كفكرة عامة، مثلا بعض كتب أصول الفقه المرجعية شرح القرافي على محصول الرازي، كتاب أساسي تمام، أساسي في أصول الفقه، اللي بده يفهم فلسفة أصول الفقه عموما شروح القرافي ممتازة جدا وعالية، بس الكتاب المنح الشافيات ضخم يعني 6 مجلدات من الدسم دسم، والقرافي بمخمخ فيه في الأصول، فأنت أول مرة راح تقرأ قراءة تفلية، لكن إني أرجع مرة ثانية صعب يعني، صعب إلا لو أرجع أخذ بعض الأفكار أو ألخص، أما صعب أرجع إليه. كتاب مثلا زي كتاب سيبويه، أنت بالنسبة لك ممكن إذا أنت طبعا متخصص في النحو، برجع للمتخصص، متخصص في النحو أستاذ لغة عربية، بدك تقرأه كاملا، بس ممكن تقرأه خلاص مرة واحدة تفهم عقل الرجل، ثم بعد ذلك تعود إليك قراءات انتقائية وهكذا. فإذا هذه كتب تحتاج إلى قراءة بطيئة وتركيز جيد، لكن لا يشترط أن تعيد تكرارها. الآن هل يجوز أن أكررها؟ نعم، ممكن أنت راح تقرر، ممكن تقول لي لا أنا تفسير ابن كثير صراحة شيخ حاب إني أستظهره، بدي أقرأه أكثر من مرة، برجع لك. والله أنا ابن جرير الطبري حاب أقرأه 5 مرات، برجع لك. إذا أنت شايف إنه لا أنا محتاج أكثر وأكثر، لكن إحنا بنتكلم يعني بشكل عام عن بعض الكتب اللي هذا نوعها. النوع الرابع كتب لا ينضب محتواها ولا يشعر قارئها أنه استنفذ كل ما فيها مهما استخدم من مهارات القراءة، وبالتالي هي بطبيعتها قراءة تحليلية واحدة لها لا تكفي. النوع الثالث هي الكتب التي تكفيها قراءة تحليلية لمرة واحدة. في كتب لهجتها كبيرة عالية، قراءتها التحليلية لمرة واحدة لا تكفي. مثلا كتاب الرسالة للشافعي، حقيقة مرة واحدة لن تفهم الكتاب حتى لو حللته، بطبيعته يحتاج إلى تكرار. لذلك بعض العلماء نسيت اسمه الآن قال قرأت الرسالة للشافعي 60 مرة المزني، وكلما قرأته استفدت فائدة جديدة لم أفهمها المرة الماضية. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ومنهاج السنة، هذا لا يكفي فيه مرة واحدة، يعني أول مرة راح تحلل راح تحصل من الكتاب يعني إذا كنت شاطر شاطر 70%، تحتاج تقرأ مرة ثانية وثالثة، وحتى كل مرة تعيد ترتيب الأفكار ويظهر لك شيء جديد. هذا يكون في الكتب الدسمة جدا جدا واللي كتبت بلغة عالية. ممكن حتى ابن جرير الطبري ممكن يوضع هنا لأنه لغته شوية عالية، ليست مثل ابن كثير، ابن كثير أسهل بكثير، أما ابن جرير لغته عالية ممكن يوضع هنا إنه كتاب لو قرأته أول مرة ما راح يزبط. صحيح البخاري كم كان العلماء يكررون قراءته، حتى فقه الأبواب، فقه البخاري في الأحاديث، رواة البخاري، فقه في المعلق تعليقاته، بما تحتاج تقرأه 10 مرات حتى تزعم أنك تفهم الكتاب صح. لذلك إذا جاءك شخص قال أنا قرأت الكتاب البخاري مرة واحدة وفهمته، قل له أخي في علامة استفهام، مرة واحدة فهمت كل البخاري؟ يا أخي ابن الحجر والأزعم يعني كما يقولون كرر الكتاب 10 مرات حتى حللوا تراجمه، أبوابه، أحاديثه، متونه، فقه البخاري فيه مش تراجم ومشاك، يقولوا كتاب عالي جدا. فأنت ما تنغر بنفسك وتقول أنا من مرة واحدة فهمته، لا لا، إذا أنت ما فهمته، ما دمت تزعم ذلك ما فهمته. إذن هناك كتب بطبيعتها هي تحتاج لتكرار وبطيء كل مرة حتى تستطيع أن تجدد أو تحصل الأفكار كاملة. أخيرا هناك كتب لا يكتفي الطالب فيها بالقراءة ولا بتكرارها فقط، وإنما يجب أن تحفظ، وهاي إيش بنسميها الكتب؟ المتون. يعني في كتب ما بزبط تقول لي بس بدي أقرأ، لأنه هذه أساس في العلم، يعني ستبني عليها كل معرفتك في الفقه أو في الأصول أو في كذا. هذه ماذا نسميها؟ المتون. هذه لا تكفي فيها القراءة ولا 10 مرات ولا 20 مرة. بعض الطلاب حتى يتهرب من الحفظ خلص نفسه بقول لك يا شيخ طب ما بنفع أقرأ مثلا الأخصر أو السفينة النجاة أو أي متن مثلا أقرأه 20-30 مرة وخلص أنتهي، ما بزبط أبدا، لا يصلح، لابد تحفظ، لأن الحفظ درجة أعلى من التكرار. الحفظ شيء وتكرار كتاب 20-30 مرة هذا شيء، لو كررت الكتاب 100 مرة حفظه سيكون أرسخ وضبطه سيكون أرسخ. فأنت اختصر على نفسك، بدل من أنك تعتمد على التكرار الكثير احفظ الكتاب مرة واحدة تستريح. لكن إذا قدراتك في الحفظ متواضعة جدا جدا جدا ورديئة، ممكن أقول لك خلاص اعتمد على التكرار لهذا الكتاب، يعني الشيء أفضل من لا شيء كما يقولون. طيب يا رب، سؤال الآن عندنا جدول في صفحة 21، دعونا نطبق سريعا عليه وخلص، يعني بعتكم اليوم إن شاء الله ونكمل ما بقي، هم بقي إلا أفكار يسيرة يعني في يوم الأحد القادم إن شاء الله، لأنه هي فكرة كيف أكتسب عادة القراءة وكيف أجعل قراءة مثمرة، هذا ما بقي. وأما النماذج الناجحة هذا دائما أتركه لكم. تفسير ابن كثير، لو بدي أسأل بدي أختبر فهمكم لكلامي، يعني هل استوعبتم ما أقول جيدا أو لا؟ بدي أجلس يا شيخ. الآن وضعنا هذا الجدول ونريد تقييمه. طبعا عموما إخواني، بس أرجع على الكلام السابق، إنه هل الكتاب يقرأ، هل هذا الكتاب مرجع لا يقرأ كاملا، ولا يقرأ مرة واحدة سريعا، ولا شو رأيتم، أو يقرأ بطيئا وتكفيه قراءة تحليلية واحدة، أو يحتاج إلى قراءات تحليلية متكررة، أو يحفظ؟ أنت نفسك في المرحلة الأولى من حياتك العلمية قد يصعب عليك اتخاذ هذا القرار. يعني تصنيف هذا الكتاب من أي الأنواع الخمس اللي أخذناها، هذا في المرحلة الأولى من حياتك قد تواجه بعض المشاكل، في بعض، في كثير منها، فتحتاج إلى سؤال الشيخ. تعال يا شيخ، هذا الكتاب هل هو مرجعي لا يقرأ كامل، ولا قراءة سريعة، ولا قراءة تحليلية مرة واحدة بتغطي، ولا تحتاج إلى أكثر من قراءة تحليلية، ولا هو متن؟ إن الآن خمس أنواع، من سيحدد لي هذا الكتاب من أي الأنواع الخمسة؟ هو الشيخ. ليش بقول لك إخواني الشيخ هو رأس الحرب في العملية التعليمية؟ لأنه سيختصر عليك المسافات الكبيرة وسيحدد لك هذا الكتاب، لأنه هو طبعا أنت بتسأل الشيخ اللي قرأ الكتاب. بعض الشباب بيجي بيقول لي والله إيش في شيخ نصحني أفعل كذا وكذا، فأول سؤال بسأله إياه، هو الشيخ اللي نصحك قرأ الكتاب؟ قول لي لا. طب كيف بنصحك؟ طب حفظ الكتاب؟ لا. طب كيف بنصحك؟ ما هو بينفعش، يعني إلا في حالات استثنائية، لكن عموما الأصل أنك لما تسأل شيخ عن كتاب معين، أهم شيء أنه يكون إيش؟ عجنه وطحنه وتعامل معه. أما الشيخ بنصح طلابه بكتاب والشيخ ما قرأ الكتاب، طب ممكن الطالب يقع عنده شبهات، ممكن الكتاب فيه شيء خطأ، ممكن الكتاب أنت أعطيته نمط معين أنه والله هذا يكفي قراءة واحدة تحليلية، بس يكون صعب وبده قراءتين تحليليات وثلاث. فباختصار اسأل من قرأ الكتاب، حتى يعني ممكن يكون شيخ عالم، يعني هذا ليس تقليلا من الشيخ، يعني ممكن أكون شيخ عالم تيجي تسألني مثلا في بعض كتب القراءات، بقول لك أنا إبراهيم مش شغلتي، روح على شخص متخصص في القراءات اسأله. أما أنا إذا استنصحتك أنا بضحك عليك، أنا بضحك عليك، لأنه ليس مجالي هذا الفن، في شخص متخصص في هذا الفن هو الذي سيقول لك والله من شروح الشاطبية أي الشروح هي الأفضل. صح، هكذا العلم والمعرفة. إحنا أما التصنع والتشبع بما لم تعطى خطأ، هذا من ديانة المعلم إنه يقول والله قرأت الكتاب بنصحك فيه، ما قرأت والله سامحني ما بستطيع أن يعني أعطيك رأيي فيه، اذهب إلى شيخ تعامل معه يكون رأيه أصدق. عموما دعونا نطبق إذن سريعا على هذه الكتب ما أخذناه اليوم. تفسير ابن كثير، إيش الهدف من قراءته؟ يعني لما أسألك الهدف من قراءته هنا راح أنت لازم تفصل، يعني ما تعطيني جواب سريع هذا الهدف كذا، لا اهدى إيش الهدف من قراءته؟ راح تعطيني تفصيل أكيد. إيش راح تقول لي؟ يا مجد أعطيه بالله شيخ المايك، لأنه هذا بدنا يعني يسمعوا الناس معنا. إذا في مايك ثاني شغال خلي جهتك برضو سريعا، تفضل. مثلا نحكي شيخ إنه استيعاب تفسير القرآن، بعد المايك شوي عنك، أيوه استيعاب تفسير القرآن كامل؟ لا مش هيك نمطي. الآن لو بدك تفصل تفسير ابن كثير إيش راح يكون هدفك أنت كمجد؟ هيك بدي أسألك، إيش هدفك أنت كمجد إنك تقرأه؟ وأنظر في تفسير الآيات وأقرأ. بس راح تقول لي سؤال أولا، لا أنا بدي إياك تقرب الفكرة، إنه مجد هو شخص متخصص في الفقه ولا في التفسير؟ ما هي راح تختلف. هسا أنا إنسان فقيه بدي بس أثقف في التفسير، ولا لا أنا إنسان تخصص تفسير؟ وهذا راح تختلف الأمور وراح يختلف هدف القراءة. فمجد فقيه بدي يكون فقيه أو عقدي، بقول لي أنا مش متخصص في التفسير، فراح أقول لك إذن عموما قراءتك لتفسير ابن كثير في العادة ستكون قراءة اطلاع من أجل المرور على معاني القرآن، مش قراءة ناقد وباحث ومحلل وكذا، بكرة بده يدرس هذا التفسير ويعطي آراء وتجاذباته ومنهج ابن كثير في التفسير. مش شغلتي، مش راح أطلع كتاب اسمه منهج ابن كثير في التفسير، لأنه أنا أصولي أو أنا فقيه. صح؟ بينما لو كان مجد مفسر كتاب تخصصي صح؟ فصراح يقول لي هدفي من القراءة هو بناء المعرفة. إذن لما تقول لي تفسير ابن كثير إيش الهدف من قراءته؟ لا تسارع في الجواب حتى تحدد من أنت. تقول لي أنا مفسر، إذن قراءة قراءة بناء معرفي، إذن قراءة ستكون نوعها إذن ماذا؟ ها؟ نكتب الهدف من القراءة، بكتب إذا كنت مفسرا فالقراءة قراءة بناء معرفي. طيب بناء على ذلك الصندوق الثاني، إذا كانت قراءة بناء معرفي شو نوع القراءة اللي راح تأخذها؟ استكشافية، هذه عموما ما لناش علاقة فيها، هي لكل الكتب. سريعة ولا تحليلية؟ لا تحليلية، أنا مفسر فتفسير ابن كثير عمدة، بالتالي نوع القراءة تكون تحليل، بدي أمخمخ عليه وأعرف كل منهجه وأسلوبه ونمطه. طيب أما أنا فقيه، أنا مش مفسر، مش غرضي أنقد وأحلل وأصل وأكتب منهج ابن كثير التفسيري، مش شغلتي، أنا أريد كما قال مجد أمر على كل معاني القرآن من خلال تفسير معين، واخترت تفسير ابن كثير. فإذا هنا سيكون الهدف من القراءة الاطلاع على هذا المجال، بدي أسميها ثقافية بس لأنه قرآن، بدي أحترم القرآن، بدي أقول قراءة اطلاع على معاني القرآن من أوله إلى آخره. طب شو نوع القراءة اللي راح أحتاجه هون؟ سريعة يعني مش كثير، لأنه إيش؟ لغته والله عالية شوية، يعني هذا مش كتاب معاصر، لغته عالية، فراح أمشي قراءة سريعة بس أدنى درجات السرعة، أدنى درجات السرعة حتى أفهم بهدوء. ممتاز. طيب نيجي الآن على متن الورقات. متن الورقات هذا كتاب في إيش يا شباب؟ أصول الفقه، كتاب مختصر في أصول الفقه. طيب إيش الهدف من قراءته؟ تفضل أعطي المايك، لا خذ المايك وتكلم. بسم الله أحكي. التمكين أنك تتمكن من المدخل في أصول الفقه، وأتوقع هو مش يعني مو أنت الآن إخواني بدك تمشوا على نفس النمط. من أنت أول إشي؟ أنت أصولي؟ مبدئيا هو ما بدخله هذا الإشي إلا الأصولي، يعني هذا الكتاب متن الورقات هو مدخل، يعني ما بزبط واحد يقرأه، لأنه لو قرأوا أصلاً أغلب المتون بتكون فيها كلمات صعبة، أصلاً ما رح يجي واحد مثقف يقرأه. اعتبر واحد قال لك يا شيخ أنا والله ما عندي وقت أحضر دورات، تنزلاً اعتبر قال لك أنا مسكت الورقات مع شرح صغير له لجلال الدين المحلي وبدأت أقرأ فيه. لازم خلص نعود نفسنا على هذا النمط. إذا أنت أصولي قراءتك لمتن الورقات بدها تكون تفلية تحليلية صح؟ والهدف من القراءة الهدف بناء المعرفة، والقراءة ستكون قراءة إيش؟ تفلية، قراءة تحليلية. إذا أنا إنسان ممكن أكون أنا أصلاً إنسان حتى مش طالب علم شرعي، ممكن واحد سمع في إشي اسمه أصول فقه زي المستشرقين هذول اللي بيدخلوا علينا، ولا واحد حداثي قال يا أخي بدي أشوف شو هذا علم أصول الفقه اللي بيحكوا عنه. بس هذا مش داخل يتخصص في أصول الفقه، هذا داخل بده يشكل تصور وثقافة عن هذا العلم صح؟ فإذا قراءته قراءة اطلاع ثقافي. وهنا طبيعة قراءته لهذا الكتاب. الآن شوف، ممكن يقول الشيخ هذا كتاب عقلي جدا جدا، القراءة السريعة ترى ما راح تزبط معه، وبالتالي ممكن يكون إشي ثقافي معرفي ثقافي، بس برضو بحتاج قراءة تحليلية نوعا ما، مش تحليل زي تحليل المتخصص، لكن هذا متن عبارته بالسانتي، يعني مهما حاولت أقرأ قراءة سريعة لف يمين شمال ما بزبط. فهنا ستمارس أيضا ترى قراءة تحليلية كمثقف، لكن ليست بتحليل الذي يريد أن يبني المعرفة. طب لو سألتك يا أبا محمد متن الورقات من أي أنواع الكتب الخمسة؟ هل هو يقرأ كتاب مرجعي يوضع في المكتبة، ولا كتاب يقرأ مرة واحدة، أو يحلل مرة واحدة ولا يعاد إليه، أو تحتاج تقرأه مرات لتفهمه، أو كتاب حفظ؟ أحسنت، حفظ، يعني من تصنيفه من الكتب الخمسة هذا متن، اسمه أصلاً متن، إذن هذا من أنواع الكتب كتاب حفظي. لذلك أنا كنت أتمنى أخونا الشيخ عبد الرحمن لو حطلنا مربع ثالث، إنه يعني حدد نوع الكتاب، هيك لو حطينا مربع ثالث حدد نوع الكتاب من الكتب الخمس من أي أنماطها بكون جيد. طيب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، في كلام عن كتاب في التاريخ الزنكية والأيوبية. بدي أسألك سؤال، هذا الكتاب كيف ستقرأه؟ كتاب يتكلم عن حقبة من حقب التاريخ، اخواني انتم ما زلتم مستعجلين، انا مش عارف شو القصه. نفس الطريقه يا عمر، نفس الطريقه، اعطيني المايك لعمر. لا تستعجل في اتخاذ القرار، تفضل. يعني كنت متخصص في التاريخ. احسن اقرا قراءه اذا تحليلي. كنت متخصص في التاريخ، انا انسان دراستي تاريخ، دعت محاضرات في التاريخ، اذا ما بنفع. ايوه اكمل عمر. اذا كنت طالب علم بس مش متخصص، خلينا في التاريخ. التاريخ اذا كنت تاريخ شو لازم تعمل؟ قراءه تحليليه، لانه كتاب بناء بناء معرفي. كتاب بناء معرفي. نعم. قراءه تحليليه. طيب، واما اذا كنت مجرد طالب علم حاب تعرف شو موضوع الدوله الزنكيه والايوبيه وقصصهم، فماذا ستفعل؟ حتكون قراءه مش سريعه، حتكون اقل شوي. اذا يعني حتكون نوع من انواع القراءه السريعه. نعم. بس سريعه شويه، مش كثير، لانه برضه لغته شويه عاليه، بس هي في العموم راح تكون ضمن السريع، لانه انا مش موضوعي اني احلل هذا الكتاب ومنهج الكاتب واقف على تفاصيل التفاصيل. تمام، زي ما قرانا احنا مجلس المدارسه، خاني برنامج المدارسه مهم جدا يوم الاثنين لمن يريد ان يبني عاده القراءه ويفهم طريقه القراءه، انه هو هو تطبيق لما ندرسه هون. مثلا قرانا انهينا كتاب سيره صلاح الدين الايوبي رحمه الله عليه لبهاء الدين بن شداد، بالنسبه لنا احنا كقراءه كانت قراءه ايش؟ سريعه، هدفها تشكيل معرفه حول شخصيه صلاح الدين، مش هدفها اني اعطي محاضرات تفصيليه في التاريخ صلاح الدين والايوبيه والنمط الاجتماعي اللي كان سائد وتفاصيل الدول المقارنه، مش موضوعي. انا موضوعي اعرف شخصيته حتى اعطي تصور عن ذاك الجيل وخلصت. فهذا مثلا تجربه. طيب بالنسبه، طب لو سالتك يا شيخ عمر، كتاب الروضتين في اخبار الدولتين هو من اي انواع الكتب الخمسه؟ كتاب مرجعي دفعه واحده، تحليلي يكفيه مرة واحدة، تحليلي يحتاج مرات عدة متن، برضو حسب التخصص ممكن، يعني إنه ممكن نعم حسب التخصص سيحكمني صح؟ نعم. إذا أنا متخصص يكفيني قراءة تحليلية مرة واحدة فعليا. نعم. إذا كنت مش متخصص قد يكون يكفيني مرجع قراءة سريعة، اللي هو قراءة سريعة. يعني أعتبره كتاب من النوع الثاني. شوف حتى هاي، شوف إذا تصنيفي للكتاب بالنسبة لي، هل هو كتاب لا يقرأ دفعة واحدة ولا يقرأ مرة واحدة سريعا ولا يقرأ مرة واحدة بطيئا، هذا يختلف من شخص إلى آخر. يعني في كتاب بالنسبة لك تعتبره متن، أنا بالنسبة لي ممكن أعتبره كتاب يقرأ سريعا. فالأمور نسبية بحسب من أنت. يعني لذلك دائما لما تحول هذا الواجب لازم تعرف من أنت، ثم ستجيب عن كل الأسئلة الأخرى. نيجي مثلا كتاب القراءة المثمرة، هذا كتاب للشيخ عبد الكريم بكار معاصر، يتكلم فيه عن طبيعة القراءة المثمرة وأنواعها وآلياتها. طيب هذا الكتاب كتاب معاصر لعبد الكريم بكار، يتكلم عن نمط القراءة عموما للإنسان المعاصر، إيش راح تصنف لي؟ سؤال صعب. أعطينا أعطي وين المايك، أعطي للشباب، خلص أعطينا للشيخ، والله حاب أسمع صوت الشيخ. الشيخ بدنا خلف، الله يرضى عنه. بس شيخ أيوة قرب علينا شوي، الله يرضى عليك. كتاب يقرأ مرة واحدة؟ لا، حبة حبة. الهدف من قراءته، الهدف من قراءة هذا الكتاب حسب يمكن التخصص. أيوة أحسن، حسب التخصص. شو هو التخصص هون؟ ممكن أعادة اسم الكتاب بالضبط؟ القراءة المثمرة. القراءة المثمرة يعني حسب، إذا أنا مثلا بدي أعطي محاضرة لطلاب في القراءة وكذا. أيوة. أو أنا لا بس بدي أقرأ لنفسي. أحسن. إذا التخصص هون ممكن نقول إما شخص زي حالاتي، تصدرت لكم بدي أتكلم عن فن القراءة ومهاراتها، أنا مضطر هون إذا أقرأ الكتاب شبه قراءة تخصصية حتى، وستكون نمط القراءة قراءة تحليلية. أو ممكن في أشخاص هم أصلا هو متخصص في الحياة في تنمية المهارات البشرية، في شخص وظيفته في الحياة تنمية المهارات البشرية، ومن ضمن المهارات اللي دائما بعطي فيها دورات مهارات القراءة. هذا بالتأكيد لما يتعامل مع هذا الكتاب، إذا الهدف هو بناء معرفة والطريقة قراءة تحليلية. وأما إذا كان واحد بس هيك بده يأخذ تصور عن طبيعة علم القراءة مش متخصص في بناء المهارات، سيكون الهدف الاطلاع على فن القراءة اطلاع عام، وسيحتاج إلى قراءة سريعة لهذا الكتاب. وأي نوع من أنواع الكتب الخمسة سيكون برضو بحسب، إذا أنا متخصص ممكن قراءة بطيئة مرة واحدة بتكفي، إذا أنا مش متخصص بس فقراءة سريعة لمرة واحدة تكفي. ممتاز. رواية قمر حران، هذه رواية جديدة يعني خرجت تتكلم عن شيخ الإسلام بن تيمية، رواية قصة، وان يقرأ الإنسان رواية بشيء نافع أفضل أن يقرأها في شيء لا ينفع. رواية قمر حران تتكلم عن سيرة شيخ الإسلام بن تيمية، لكن كاتبها أتاها بطريقة هكذا، بطريقة الروايات. الآن يلا أعطينا للشيخ، أعطي المايك للشيخ سريعا. أيوة أيوه، هي أقرب واحد. بسم الله. طبعا برضه هذا ممكن الهدف من القراءة، أول شيء طبعا لمعظم القراء راح يكون قراءة سريعة لأنها للمتعة. والله حتى للمتخصص في التاريخ هاي رواية، يعني رواية معاصرة، وبالتالي أنا كمتخصص لا يمكن أصلا أبني عليها كلام عن ابن تيمية، لازم أعود للمصادر الأصيلة اللي ترجمت لابن تيمية. أما واحد معاصر حاب يعني يعطيك تحبيب ابن تيمية للجمهور، أكيد المتخصص برضو ما راح يعتمد عليها في بناء معرفي. إذن هي للجميع في وجهة نظري قراءة تسلية ومتعة، ويمكن أيضا نجعلها بناء تصور وثقافة عن ابن تيمية. وبالتالي نمط القراءة التي سيطبق نمط سريع، والكتاب من الكتب السريعة التي تقرأ دفعة واحدة. أحسن. طيب، الروض المربع، شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن عوض، خلفك يلا سريعا. أول شيء بنشوف شو طبعا تخصص. هذا بدك تفهم شو الكتاب، هذا كتاب شرح لمتن أساسي عند الحنابلة اسمه زاد المستقنع، والروض المربع للشيخ منصور البهوتي. فالآن هذا كتاب شرح لمتن، فمنشوف إيش. أيوة، يعني أولا التخصص إذا كان فقيه، تعرف شو تخصصك؟ فقيه برضو. أي أنواع الفقهاء؟ إذا كان يدرس الفقه الحنبلي أسد، فقيه حنبلي يريد أن يبني المعرفة، إذن هذا كتاب بناء معرفة له. فما نمط القراءة؟ القراءة اللي هي العمودية، اللي هي التوسع، هسا عمودية فوق، لكن تحت تحليلية. قراءة تحليلية، لأنه راح يمشي عليه كلمة كلمة. طب شخص مش حنبلي من إخواننا الشافعية الله يكرمه أو الحنفية، حاب ينظر والله شو الفقه الحنبلي وكيف يكتبون كتبهم، هذا كيف سيقرأ الروض المربع؟ قراءة تحليلية مرة واحدة يعني. شوف شوف، أنا ما بقى، أنا هاي أمور صعب نحكي فيها. لا، ممكن هو يريد أن يمر تحليل بس مرة واحدة مع شيء من السرعة، ممكن، أو منقول إنه بده يمر مرور سريع، لأنه هاي الأمور إخواني هي مش واحد زائد واحد يساوي اثنين، فيها نوع من النسبية شوية. بس أهم شيء إنه ما يقوليش قراءة تحليلية أكثر من مرة، لأنه هاي مش شغلتك أنت شافعي، لا تشبك حتى ما تضيع أمورك، خلك القراءة الأكثر من مرة لكتب المذهب. ممتاز. طب شو نوع الكتاب هذا الروض المربع؟ مرجع دفعة واحدة إيش؟ يحفظ يعني الروض المربع اللي هو شرح الزاد. شرح الزاد، شوف ايش رايك فيه. يعني لا طبعا مش مرجع إيه؟ مش مرجع مش والله ما انا فاهم، هو كتاب مش مرجع يعني كتاب مش كتاب انه بس برجع اليه للبحث، لازم اقراه. طيب بس اي انواع الكتب؟ يقرا قراءه تحليليه اكثر من مره. احسن، بالضبط. لما يكون مثلا انت بدك تاخذ المنهاج ابو محمد في المذهب الشافعي، الشرح الاولي اللي راح تعتمده هذا ما بكفي له قراءة واحدة، يحتاج إلى قراءة تحليلية أكثر من مرة، لكن الشروح الأخرى التي ستضيفها بعد ذلك يكفي فيها قراءة مرة. أما الكتاب الأساسي هذا يقرأ، لذلك مش مرة معنا من كان يقرأ الوسيط 60 مرة أو 40 مرة درسه. طيب، أخيرا المعجم الوسيط. المعجم الوسيط هذا معجم لغوي، خلينا نشوف الشيخ، خلاص نختم به إن شاء الله ختام ومسك. اولا ايش الهدف من قراءته؟ هسه اذا كنت متخصص بده يكون الهدف من قراءته بناء المعرفه. بناء المعرفه، لا مش بناء. واذا كنت ولا اذا متخصص، كنت متخصص بديش ابني المعرفه. اذا متخصص بدك تبني المعرفه. اذا متخصص بدي متخصص في ايش انت؟ مو خلينا شيء، هسه متخصص في فقه حنفي. لا ايوه شيء ثاني. لا يعني. انا اقصد اذا شخص متخصص في اللغه العربيه، انا شو بدك متخصص في حنفي، شخص متخصص في اللغه العربيه كيف سيقرا؟ ما الهدف من قراءة المعجم الوسيط؟ المعرفة، بناء المعرفة، بده يزيد معرفته. طب أما شخص زيك متخصص في الحنفي، ما الهدف من قراءة المعجم الوسيط؟ مطالعة. مطالعة تسلية ممكن، أنا بس صعب التسلية هون، أنا خلوه إيش؟ بس عندي هسه كتاب مرجع لأصحاب التخصصات. انسى المرجع، انسى المرجع. أنا بدي أقول أنا إنسان شيخ، أيوة وطي شوي، أنا إنسان طالب حنبلي شافعي أصولي فقيه قراءات، بالنسبة إلى المعجم الوسيط كقراءة هي قراءة اطلاع وبناء ثقافة، سواء في مفردة أو في مجموعة مفردات، وأنا حتى نحافظ على الأفكار اللي عندنا، لأن عندي يا تسلية يا اطلاع بناء ثقافة يا بناء معرفة. فبالنسبة لي أنا كحنفي شافعي حنبلي المعجم الوسيط بناء ثقافة. ممتاز. طيب إذا كنت أنت متخصص في اللغة، ما دام بناء معرفة، كيف ستقرأ المعجم الوسيط؟ تحليلي. تحليلي، حسن. طب بالنسبة إلي أنا كطالب علم شرعي مش لغوي كيف سأقرأه؟ يمكن أقرأ بشكل سريع بس مش يعني أحسنت يعني هنا لأنه هو نمط برجع بقول لك الأمر نسبي هذا معجم المعجم هو بطبيعته صعب أنك تقول لي بدي أقرأ قراءتك سريعة قراءة جرائد لأنه هو بالسانتي المعجم بالسانتي محسوب كل كلمة فيه ففي العادة بده قراءة تحليلية أو قراءة ما بين التحليل والسريع يعني ما بين التحليلي والسريع طيب وهل سيحفظ؟ صعب يحفظ صعب ولا لا؟ صعب يحفظ مثل هذا الكتاب لكن بالنسبة إلي كطالب علم شرعي وجوده في المكتبة وجود إيش؟ مرجعي يعني أنا ما راح أحتاج أقرأ أصلاً ولا مرة قراءة كاملة إلا إذا أنا عندي هكذا حب ثقافي زيادة لكن في الأصل في العموم أنت محتاجه كمرجع لكن بالنسبة للمتخصص في مثلاً خاصة في اللسانيات مثلاً لأنه حتى اللغة فيها تخصص أعمق يعني في نحو في صرف في بلاغة في لسانيات شخص متخصص في اللسانيات وفي اللغة والمفردات يحتاج أن يقرأ مرة واحدة قراءة هادئة ولو مرة واحدة فأني هذا هكذا نحن مررنا على هذا الواجب أنا فقط هدفي إنه تفهم كيف ستقيم هدفك نوع القراءة نوع الكتاب ثم بعد ذلك تحكم وتسير إن شاء الله بسير الرشيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ.